الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس 12 من اجتماعنا على مدارسة سورة الإسراء المباركة، وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة وإن كادوا ليستفزونك وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالأصل أننا نقرأ من كتابه تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وقد نرجع إلى غيره من الكتب. تفضل. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. القول في تأويل قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يقول عز وجل: وإن كاد هؤلاء القوم ليستفزونك من الأرض، يقول ليستخفونك من الأرض التي أنت بها ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يقول: ولو أخرجوك منها لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا حتى أهلكهم بعذاب عاجل. واختلف أهل التأويل في يعني الاستفزاز اللي هو الحملة على الترحل، أنه يحملك على أن ترحل من مكة. تفضل. واختلف أهل التأويل في الذين كانوا فز معناها بارح المكان. نزبط الصوت أو شيء؟ تعال القرب الميكروفون نخليه كده شويه. تمام بارك الله فيك. فز بمعنى بارح المكان. ان كادوا ليستفزونك يعني يحملونك على ان ترحل. واختلف اهل التاويل في الذين كادوا ان يستفزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوه من الارض وفي الارض التي ارادوا ان يخرجوه منها. فقال بعضهم: الذين كادوا ان يستفزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليهود، والارض التي ارادوا ان يخرجوه منها المدينه. ذكر من قال ذلك، وباسناده عن المعتمر ابن سليمان عن ابيه قال: زعم حضرمي أنه بلغه أن بعض اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أرض الأنبياء أرض الشام، وإن هذه ليست في أرض الأنبياء. فأنزل الله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وقال آخرون: بل كان القوم الذين فعلوا ذلك قريشا والأرض مكة. وبإسناده عن قتادة قوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، وقد هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولو فعلوا ذلك يعني لما توطنوا. لو كان الاستفزاز هو أن يبرح الإنسان مكانه، فلماذا قال ليخرجوك منها؟ لأنهم أرادوا ألا يعود إليها، يعني أن يرحل عنها وألا يعود إليها. نعم نعم. لا يعني هو لما هي ستأتي معنا، لكن هو لما رأى أنهم آمنوا به لا محالة وصاروا معه، فهنا أراد أن يستفزهم. لكن هو الأول كان يريد أن يقول يبين لهم أن موسى يريد أن يخرجكم من أرضكم، فلما رأى أنهم اتبعوه أراد أن يستفزهم. ولو فعلوا ذلك لما توطنوا، ولكن الله كفهم عن إخراجه حتى أمره. ولقلما مع ذلك لبثوا بعد خروج نبي الله صلى الله عليه وسلم من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر. أو أيضا: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، تصلح مثالا لتعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، لأن الله سبحانه وتعالى رتب أنهم لن يلبثوا خلافه إلا قليلا على حصول هذا الاستفزاز. واضح؟ كما الآيات التي ذكرناها كثيرا: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. واضح؟ تفضل. وبإسنادي عن قتادة رضي الله عنه: لا يستفزونك من الأرض، قال: قد فعلوا بعد ذلك فأهلكهم الله يوم بدر، ولم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى أهلكهم الله يوم بدر. وكذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك. نعم. ومن الآيات المهمة جدا في هذا المعنى، والتي يعني أشكلت على كثير ممن يقرأها، هي قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما جاءوا إليه بخبر البشرى بالابن، وكذلك خبر إهلاك قوم لوط، لما قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال: إن فيها لوطا. فظن كثير ممن قرأها أن المعنى أنكم هل ستهلكون لوطا، فلوط ليس ظالما، لكن ليس هذا هو المعنى. وإنما المعنى إن فيها لوط ما يزال فيهم نبي ينذرهم لعلهم يتوبون لعلهم يتذكرون فلا تعجلوا عليهم. واضح؟ لذلك إبراهيم عليه السلام لم يكن يجادل الملائكة في لوط. قال الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لم يكن يجادل في لوط لأنه يعلم أن الله لا يمكن أن يهلك لوطا. يبقى إذن قول إبراهيم عليه السلام إن فيها لوط لماذا؟ لأن لو لوط يعني ما دام هناك رسول في أمة فالله لا يهلكهم حتى يخرجه هو. لذلك فأسر بأهلك بقطع من الليل حتى إيه؟ حتى يهلكهم. فلذلك ربنا سنة الله تبارك وتعالى أنهم إذا أخرجوه لن يلبثوا خلافه إلا قليلا لأنهم استوجبوا إهلاك الله تبارك وتعالى لهم. ولذلك سيذكر ذلك عن فرعون في ختام السورة لما قال الله تبارك وتعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. تفضل. وبإسناد عن مجاهد رضي الله عنه قال: لو أخرجت قريش محمدا لعذبوا بذلك. لذلك ربنا قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول قتادة ومجاهد، وذلك أن قوله إن كادوا ليستفزونك من الأرض في سياق خير الله في سياق خبر الله عز وجل عن قريش وذكره إياهم، ولم يجري لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه قوله وإن كادوا إلى أنه خبر عنهم، فهو بأن يكون خبرا عمن جرى له ذكر أولى من غيره. وأما القليل الذي استثناه الله عز جل في علاه ذكره في قوله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ذكره ذكره في قوله جل ذكره، فإنه فيما قيل ما بين خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أن قتل الله من قتل من مشركيهم ببدر. نعم، لأن أولئك المشركين كانوا سببا في هذا الإخراج. واضح؟ فلذلك ترتب عليهم هذا الإهلاك. والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم قبل ذلك شباب، الله تبارك وتعالى كان يهلك الأمم قبل ذلك إذا استوجبت الإهلاك بعذاب من عنده، كما في قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وكذلك فرعون. تمام. لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يهلكهم يعذبهم بأيدي المؤمنين. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، لأن قبل ذلك لم يكن واجبا عليهم الجهاد. واضح؟ تفضل. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يعني بالقليل يوم أخذهم ببدر، فكان ذلك هو القليل الذي لبثوا بعده. وبإسناده وبإسناده قال سمعت الضحاك يقول في قوله وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، كان القليل الذي لبثوا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم إلى بدر فأخذهم بالعذاب يوم بدر. وعنى بقوله خلافك بعدك كما قال الشاعر: عقب الرذاذ خلافها فكأنما. طبعا هو القول البعيد جدا هو القول يعني بالدعاء أو القول اللي هو قيل بأن اليهود أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى الشام لأنها أرض النبوة. وأصلا اليهود لماذا أصلا سكنوا المدينة؟ إلا لأنهم وجدوا في كتبهم أن النبي يخرج في هذا فأرادوا أن يكون من ذريتهم. فكيف يقولونه إن حتى لو كان هذا مكرا منهم؟ لكن هذا بعيد السياق، يعني سياق الآيات لم يكن يتحدث عن حال أهل الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلم من أوله إلى آخره، سياق السورة من أولها إلى آخرها في مشركي قريش. كما قال الشاعر: عقب الرذاذ خلافها فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا، يعني بقوله خلافها بعدها. وقد حكي عن بعضهم أنه كان يقرأها خلفك، ومعنى ذلك ومعنى الخلاف في هذا الموضع واحد. القول في تأويل قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، يقول تعالى ذكره: لو أخرجوك من مكة لم يلبثوا خلافك إلا قليلا ولأهلكناهم بعذاب من عندنا، سنتنا في من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، فإنا كذلك كنا نفعل بالأمم إذا أخرجت رسلها من بين أظهرهم. ونصبت السنة على الخروج من معنى قوله لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لأن معنى ذلك لعذبناهم بعد قليل كسنتنا في أمم من أرسلنا قبلك من رسلنا. نعم، هو ابن تيمية له قول في معنى التحويل هنا تحديدا. يقول ابن تيمية: التحويل أن تحول من محل إلى محل، مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه منها ليخرجوه، فإنهم لا يلبثون خلفه إلا قليلا. ولا تتحول هذه السنة بأن يكون هو المخرج وهم اللابثون، بل متى أخرجوه خرجوا خلفه. فهم كده؟ تفضل. ولا تجد لسنتنا تحويلا عما جرت به. وبإسناده عن قتادة قوله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي سنة الأمم والرسل كانت قبلك كذلك، إذ كذبوا رسلهم أخرجوهم، لم يناظروا أن الله عاجل عليهم عذابه. القول في تأويل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة يا محمد لدلوك الشمس. واختلف أهل التأويل في الوقت الذي عناه الله بدلوك الشمس، فقال بعضهم هو وقت غروبها، والصلاة التي أمر بإقامتها حينئذ صلاة المغرب. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن عبد الله بن مسعود على سطح. نعم. وبإسناد طبعا أنتم تلاحظون احنا تكلمنا قبل يعني بالأمس أظن عن أن الله تبارك وتعالى إذا اصطفى عبده أو اجتباه أو اختاره فإن هذا يقتضي شكرا لله تبارك وتعالى بالعمل، يعملوا آل داود شكرا، ليس كذلك؟ تكلمنا عنها. وجاهدوا في الله حق جهاده، لماذا؟ هو اجتباكم يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول له تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فبين لها أن هذا الذي اختصني الله تبارك وتعالى به يقتضي أن أشكره، فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فتلاحظ هنا ربنا ذكر نعما عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أليست هذه نعمة عظيمة؟ نعمة عظيمة. جاء بعدها وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فناسب هنا أن يأمره بما يشكر به ربه تبارك وتعالى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبإسناد عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان مع عبد الله بن مسعود على سطح حين غربت الشمس فقرأ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل حتى فرغ من الآية، ثم قال والذي نفسي بيده إن هذا لحين دلكت الشمس وأفطر الصائم ووقت الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه صلاة النافلة أم الفريضة؟ الفريضة. الفريضة. تمام كده. وبعدين ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وهذا يدل على ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى كلما أحدث لك نعمة ينبغي أن تزيد في العبادة، وده أمر عظيم أنه وإن كان فرض عليه هذه الصلوات لكن الله أمره أن يستزيد من العمل الصالح شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أريد منك أن تلاحظ هذا المعنى، ربنا قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، أن يشكر لله. تمام. سيدنا سليمان لما سمع قول النملة ماذا قال؟ تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كذلك ربنا تكلم عن الذي بلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ما هي النعمة؟ أن الله أمهله، أعطاه الوقت ليستزيد من العمل الصالح وليتوب مما سلف. تمام كده. لذلك دعا بأن يصلح الله في ذريته، ودعا كذلك أن يعينه الله على شكر هذه النعمة. فلذلك ربنا قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. يبقى كما أنه سارع في الخيرات وأراد أن يشكر هذه النعمة، فربنا تقبل أحسن عمله وتجاوز عن سيئاته، وهو ده معنى غفور شكور، أنه غفر له ذنبه وشكر له عمله. يبقى لاحظ الآية العظيمة هنا، لاحظ الآية العظيمة أن الله أمره بالفرض وأمره أن يستزيد من النافلة شكرا لله. تفضل. عن عقبة بن عبد الغافر أن أبا عبيدة، وبإسناده عن عقبة بن عبد الغافر أن أبا عبيدة ابن عبد الله كتب إليه أن عبد الله ابن مسعود كان إذا غربت الشمس صلى المغرب ويفطر عندها إن كان صائما، ويقسم عليها يمينا ما يقسمه على شيء من الصلوات، بالله الذي لا إله إلا هو إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة، ويقرأ فيها تفسيرها من كتاب الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وبإسناده عن عبد الله قال هذا دلوك الشمس وهذا غسق الليل، أشار إلى المشرق والمغرب. وبإسناده عن مجاهد قال قال ابن عباس دلوك الشمس غروبها يقول دلكت براح دلكت براحي. وبإسناده عن عبد الله أنه قال حين غربت الشمس دلكت براح يعني براح مكانا. وبإسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال دلوكها غروبها. وبإسناده عن قتادة قال قد ذكر لنا أن ابن مسعود كان يصليها إذا وجبت وعندها يفطر إذا كان صائما ثم يقسم عليها قسما لا يقسم على شيء من الصلوات بالله الذي لا إله إلا هو إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة ثم يقرأ ويصليها وتصديقها من كتاب الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقال آخرون دلوك الشمس ميلها للزوال، والصلاة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامتها عند دلوكها الظهر. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال دلوكها ميلها يعني الشمس. وبإسناده عن ابن عباس قال في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس قال دلوكها زوالها. وبإسناده عن نافع عن ابن عمر في قوله أقم الصلاة قال دلوكها ميلها. من الذي روى عنه؟ دعيت الإسلام من أوله. نعم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. بن يزيد. نعم. مدام خط الأعمش يبدا. نعم. مدام خط الأعمش يبدا عبد الله بن مسعود. نعم. أيوة ممكن يكون عنده أكثر. نعم. من رواية. نعم. وبإسنادي عن أبي برزة الأسلمي قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس قال إذا زالت. نعم. وبإسناده عن الحسين بن واقد قال حدثنا سيار بن سلامة الرياحي قال أتيت أبا برزة فسأله والدي عن مواقيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ثم تلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم. وبإسناده عن الحسن قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال الظهر دلوكها إذا زالت عن بطن السماء وكان لها في الأرض فيء. نعم نفس الشيء. نعم. أول القول. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس صلاة الظهر، وذلك أن الدلوك في كلام العرب الميل، يقال منه دلك فلان إلى كذا إذا مال إليه. ومنه الخبر الذي روي عن الحسن أن رجلا قال له أيدالك الرجل امرأته، يعني بذلك يميل بها إلى المماطلة بحقها. ومنه قول الراجزي هذا مقام قدمي رباحي غدوة حتى دلكت براحي. ويروى براحي بفتح الباء فمن روى ذلك براحي. نعم. ويروى براحي بفتح الباء فمن روى ذلك براحي بكسر الباء فإنه يعني أنه يضع الناظر كفه على حاجبه من شعائها لينظر ما بقي من غيابها. وهذا تفسير أهل الغريب أبي عبيدة والأصمعي وأبي عمرو الشيباني. هذا من أندر المواضع من الكتاب من أوله لآخره ليذكر فيه أسماء علماء اللغة الذين أرجع إليهم. يعني في الغالب لا يذكر، يقول قال بعض نحوي أهل البصرة أو أهل الكوفة، إنما هنا ذكر، شوف ذكر كم واحد، أبي عبيدة والأصمعي وأبي عمرو الشيباني ومعمر بن المثنى وغيرهم. وقد ذكرت في الخبر الذي رويت عن عبد الله بن مسعود أنه قال حين غربت الشمس دلكت براح يعني براح مكانا، ولست أدري هذا التفسير أعني قوله براح مكانا من كلام من هو ممن في الإسناد أو من كلام عبد الله، فإيكم من كلام عبد الله فلا شك أنه كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين ذكرت قولهم، وأن الصواب في ذلك قوله دون قولهم، وإن لم يكن من كلام عبد الله فإن أهل العربية كانوا أعلم بذلك منه، ولما قال أهل الغريب في ذلك شاهد من قول العجاج وهو قوله والشمس قد كادت تكون دنفا أدفعها بالراح كي تزحلف. فأخبر أنه يدفع شعاعها لينظر إلى مغيبها براحه. تتباعد يعني. ومن روى ذلك بفتح الباء فإنه جعله اسما للشمس. والآن يتكلم عن إيه؟ من يحكي لي الخلاف في ماذا الآن؟ في لفظ الدلوك. هل هي صلاة المغرب الغروب الدلوك الغروب أم زوال زوال الشمس. تمام أحسنت. فكسر الحاء لإخراجه إياه على تقدير قطامي وحاذمي ورقاشي. زي اللي هي الأسماء اللي هي زي سجاحي قطامي وحذامي زي سجاحي قطامي وحذامي عند في بعض اللغة بتلزم الإيه أيا كان موقعها من الجملة. قالت سجاحي مررت بسجاحي ضربت سجاحي. تمام نفس الشيء. فإذا كان معنى الدلوك في كلام العربي هو الميل فلا شك أن الشمس إذا زالت عن كبد السماء فقد مالت للغروب وذلك وقت صلاة الظهر. وبذلك ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في إسناد بعضه بعض النظر وبإسناده عن محمد بن جعفر قال نعم وبإسناده عن عقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بي الظهر. وبإسناده عن أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ثم تلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. وبإسنادي عن جابر بن عبد الله قال دعوت نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرج يا أبا بكر قد دلكت الشمس. فإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي به استشهدنا فبين إذن أن معنى قوله جل ثناؤه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أن صلاة الظهر والعصر بحدودهما مما أوجب الله عليك فهمه فيهما لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما الله على نبيه من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل. وغسق الليل هو إقباله ودنوه بظلامه كما قال الشاعر آب هذا الليل إذ غسق. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في الصلاة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامتها عنده فقال بعضهم الصلاة التي أمر بإقامتها عنده صلاة المغرب. ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن ابن عباس قوله أقم الصلاة قال غسق الليل بدو الليل. وبإسناده عن أبي رجاء قال سمعت عكرمة سئل عن هذه الآية أقم الصلاة قال بدو الليل اللي هو يعني إذا غسق الليل. نعم. وبإسناده عن مجاهد غسق الليل وغروب الشمس. لا عادي روايات دي مش قولين دي روايات زي أي واحد يمكن يكون اجتهاد منه تغير يعني قال في بعض المجالس هذا القول وبعد كده رجع عنه أو تكون إحدى الروايتين ليست صحيحة لذلك هو علق إذا صح الإسناد. قال السمعاني شخصا. نعم. قبل السمعاني. أيوة. لا من أول هنا قال ابن عطية. قال ابن عطية رحمه الله هذه بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة. فقال السمعاني رحمه الله اختلفوا في الدلوك. قال ابن مسعود هو الغروب وقال ابن عباس رضي الله عنه هو الزوال وقد حكي عنهما كلا القولين. وكذلك اختلف التابعون في هذا وأصل الدلوك من الميل والشمس تميل إذا زالت أو غربت. وأولى القولين أن يحمل على الزوال لكثرة القائلين به فإن أكثر التابعين حملوه عليه ولأن إذا حملناه عليه تناولت الآية جميع الصلوات الخمس فإن قوله لدلوك الشمس يتناول الظهر والعصر وقوله إلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء. وممن قال من السلف إن الدلوك المراد به الزوال ابن مسعود في رواية عنه وابن عباس في رواية عنه وابن عمر وأبو برزة وأبو هريرة والحسن والشعبي وسعيد بن جبير وأبو العالية ومجاهد وعطاء وعبيد بن عمير وقتادة والضحاك ومقاتل أبو جعفر. وذهب ابن عاشور إلى أن الدلوك يجمع ثلاثة أوقات وقت الظهر والعصر والمغرب باستعمال المشترك في معانيه وأما الغسق مشترك في معانيه وأما الغسق فهو وقت غيبوبة الشمس وهو وقت صلاة العشاء. قال ابن عاشور اللام في لدلوك الشمس لام التوقيت وهي بمعنى عنده. يعني يريد أن يقول أن هذه الآية شملت الصلوات الخمس. بارك الله فيك. يعني كنا نتكلم عن وقال آخرون في نعم وقال آخرون هي صلاة العصر. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي جعفر في غسق الليل قال صلاة العصر. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها عند غسق الليل هي صلاة المغرب دون غيرها لأن غسق الليل هو ما وصفنا من إقبال الليل وظلامه وذلك لا يكون إلا بعد مغيب الشمس. فأما صلاة العصر فإنها مما تقام بين ابتداء دلوك الشمس إلى غسق الليل لا عند غسق الليل. وأما قوله وقرآن الفجر فإن معناه أقيم قرآن الفجر أي ما تقرأ به في صلاة الفجر من القرآن. والقرآن معطوف على الصلاة في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس. وكان بعض نحوي البصرة يقول نصب قوله وقرآن الفجر على الإغراء كأنه قال عليك قرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يقول إنما تقرأ به في صلاة الفجر من القرآن كان مشهودا، يشهده فيما ذكر ملائكة الليل وملائكة النهار، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وجاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وبإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل، في الساعة الأولى منهن ينظر في الكتاب الذي لا ينظر منهن ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه، ولا يسكن معه من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض، فيقول: قومي بقوتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطه، من يدعوني فأستجب له، حتى يطلع الفجر. فذلك حين يقول: من يدعوني فأستجيبه. نعم أحسن الله. من يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. فذلك حين يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال موسى في حديثه: شهده الله وملائكة الليل وملائكة النهار. وقال ابن نفس بيكرر. نعم. لا خلاص من قصدي انك نفسه. شيخ الحديث اللي يروي الطبري لم يستدرك عليه وان كان ضعيف، هل هو راضي بما؟ لا يلزم، لكنه لو علم علته سينبه عليه. قال نعم تجتمع. لا تمام. هو كرر نفس زي نعم. وقرآن الفجر هو ذكر كل ذلك. خلاص يبقى ايه غير. نعم. القول في تأويل قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فاسهر بعد نومة يا محمد بالقرآن نافلة لك خالصة دون أمتك. والتهجد التيقظ، والسهر بعد نومة من الليل. وأما الهجود نفسه فالنوم، كما قال الشاعر: ألا طرقتنا والرفاق هجود، فباتت بعلات النوال تجود. وقال الحطيئة: ألا طرقت هند الهنود وصحبتي بحوران حوران الجنود هجود. وبنحو الذي قلنا كلمة الهجود أصلا معناها النوم، لكن التهجد إزالة النوم، زي التأثم إزالة الإثم. قالها معاذ عند موته تأثما، يعني حتى لا يأثم، تحرجا حتى لا يقع الحرج. وبإسنادي عن الأعرج أنه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: لأنظرن كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ، فرفع رأسه إلى السماء فتلا أربع آيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى مر بالأربع، ثم أهوى إلى القربة فأخذ سواكا فاستن به، ثم توضأ، ثم صلى، ثم نام، ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة. ويزعمون أنه التهجد الذي أمره الله. طبعا التهجد بالقرآن، لاحظ أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بما أنعم الله عليه من تعلم القرآن أن يتهجد به، وهذا فيه معنى عظيم جدا لكل من علمه الله شيئا من القرآن، وهو أن يعلم أن ربه يحب منه أن يتهجد به، يعني حتى لو كان يقرأ بالنهار يقرأ في الصلوات به، لكن الله يحب أن يتهجد بالقرآن الذي علمه الله. وبإسناد عن علقمة والأسود أنهما قالا: التهجد بعد نومة. يعني هما في بعض الناس يشترط أنك إيه التهجد، يعني أنك أنت نمت في أول الليل وبعدين استيقظت لتصلي، إزايك فرقون بين القيام والتهجد من هذا الباب. وأما قوله نافلة لك، فإنه يقول: فضلا لك عن فرائضك التي فرضتها عليك. واختلف في المعنى الذي من أجله خص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأمر الزائد، الأمر الزائد، زي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. تمام، يعني هو كان يريد الولد لكن ربنا زاده من هذا الولد ولدا آخر، يبقى دي اسمها إيه؟ نافلة. مع كون صلاة كل مصلٍ بعد وجوده في الغنائم ليه سميت الأنفالا؟ لأنها زيادة على النصر، يعني الله لو نصرهم وكمان نفلهم فهذا إيه؟ زيادة. مع كون صلاة كل مصلٍ بعد وجوده إذا كان قبل وجوده قد كان أدى فرائضه نافلة فضلا إذ كانت غير واجبة عليه، فقال بعضهم معنى خصوصه بذلك هو أنها كانت فريضة يعني عليه. يا شباب أنت لما تنظر في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ستجد أن الأغلب أن الأحكام لا تخصه في أغلب القرآن، أليس كذلك؟ لكن الله في بعض المواضع يقول إنا أحللنا لك أزواجك ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، وهنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فلك هنا يعني هذا الحكم خاص بك. فهما بقى هو شو بيقول لك واختلف في المعنى الذي من أجله خص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين عرفنا أنه هو خص؟ عشان كلمة لك، فهمنا كده؟ تفضل. معنى خصوصي بذلك هو أنها كانت فريضة عليه وهي لغيره تطوع، أقيل له أقيمها نافية لك أي فضلا لك من الفرائض التي فرضت عليك عما فرضت على غيرك. ذكر من يعني قال ذلك معنى هذا القول، من يشرح لنا معنى هذا القول؟ نافلة لك، تفضل. أحسنت، يعني الأمة فرض عليها شيء أنت فرض عليك شيء زائد، يبقى إذا كلمة نافلة هنا مش معناها مستحب، فهمنا كده؟ لأن بعض الناس عشان بعض العلماء بيسمي المستحبات بالنوافل فظن المراد هنا أن هي نافلة بمعنى أن هي في حقك مستحب، لا أنت أخذت فرضا أزيد منهم. وده يدل يا شباب على ماذا؟ ده على القاعدة اللي ذكرناها بالأمس، وهو أنه كلما عظمت نعمة الله على عبده كان يعني زاد تشريعه له أو وجب عليه أن يعني يقدم شكرا لهذه النعمة. تفضل. حسن الله إليكم. وإسناد يعني ابن عباس قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل وكتب عليه. وقال آخرون بل قيل ذلك له عليه السلام لأنه لم يكن فعله ذلك يكفر به عنه شيئا من الذنوب، يكفر به عنه شيء من الذنوب، لأن الله تعالى ذكره كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان له نافلة فضل، فأما غيره فهو له كفارة وليس له هو نافلة. من يشرح هذا القول؟ تفضل. شيخنا هو مقام تحديد النافلة أساسا هو لتكفير الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه غفر ما تقدم من ذنبه فيكون زيادة فضل له وليست كفارة. نعم يعني بس بقي شيء تنبيه واحد، يعني النوافل في قول كثير من العلماء هي تجبر نقص الفرائض. هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا غفر له ما تقدم من ذنبه وثانيا هو أتى بالفرائض على وجهها، يبقى الباقي ده هل يجبر النقص أو هو زيادة؟ فحملوا النافلة هنا بأنها زيادة مش زيادة في الفرض، وإنما سيبقى ثوابها زائدا على ثواب الفرض، أما غيره فسيجبر النقص. فهمنا كده المعنى؟ يعني ده القول الثاني. تفضل. نعم سورة المزمل. نعم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. تفضل. وبإسناد عن مجاهد رضي الله عنه قال النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب، فهي نوافل وزيادة، والناس يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها فليست للناس نوافل. وأولى القولين بالصواب في ذلك القول الذي ذكرنا عن ابن عباس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى ذكره قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل دون سائر أمته، فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك فقول لا معنى له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما ذكر عنه لا معنى له أن يكون تفسيرا للآية، أكثر ما كان استغفارا لذنوبه بعد نزول قول الله عز وجل عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك أن هذه السورة أنزلت عليه بعد منصرفه من الحديبية، وأنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح عام قبض وقيل له فيها فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يعد ذلك لما تلاها عمر رضي الله عنه سورة إذا جاء نصر الله الفتح، فابن عباس قال له هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الأنبياء في ختام دعوتهم يستغفرون الله، يعني ذلك سورة نوح المباركة بماذا ختمت؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وللمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبارا. فكان يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد صلى الله عليه وسلم استغفار 100 مره، ومعلوما أن الله لم يأمره أن يستغفره إلا لما يغفره له باستغفاره ذلك. فبين إذن وجه فساد ما قاله مجاهد. وبإسناده عن أبي أمامة قال إنما كانت النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لاحظ أن الطبري أحيانا يحتمل القول ويجد له وجها وأحيانا يراه فاسدا لا يصلح أن يكون تفسيرا للآية. هو هنا لا يرى أنه يمكن أن يكون تفسيرا للآية ولا حتى معنى صحيح. لاحظ في فرق بين أنه هو يقول أن المعنى ده صحيح لكنه ليس تفسيرا للآية، تمام، أو أنه هو يقول هو وجه في الآية، وأحيانا يقول لا هو معنى أصلا فاسد، اللي هو الشعور بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج نوافل الخير. لا، هو يحتاج نوافل الخير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني الإنسان، وفي الأثر الذي ذكرناه، ما أنتما بأقوى علي من السير وما أنا بأغنى عنكما من الأجر. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وبإسنادي عن قتادة لا، هو المعنى اللي ذكره هو يقول له معنى فاسد أصلا، اللي هو عدم احتياج النبي عليه الصلاة والسلام لما يكفر به ما يكفر به الذنوب. لا، بيقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله. وبسناد عن قتادة رضي الله عنه نافلة لك قال تطوعا وفضيلة لك. وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبة، وإنما وجه قول أهل العلم عسى من الله واجبة لعلم المؤمنين. ده شباب الموضع، ده الموضع، يعني كلمة عسى انت ساعات تسمع عسى من الله واجبة بس ما انتش عارف ايه السبب. ده بقى الموضع الوحيد اللي في الكتاب ذكر سبب لماذا عسى من الله واجبة لعلم المؤمنين، ان الله لا يدع ان يفعل بعباده ما اطمعهم فيه من الجزاء على اعمالهم والعوض على طاعتهم اياه، اذ ليس من صفته الغرور، ولا شك انه قد اطمع من قال ذلك له في نفعه اذا هو تعاهده ولزمه، فان لزم المقول ذلك له وتعاهده ثم لم ينفعه ولا سبب يحول بينه وبين نفعه إياه مع الإطماع الذي تقدم منه لصاحبه على تعاهده إياه ولزومه، فإنه لصاحبه غار بما كان من إخلافه إياه فيما كان أطمعه فيه بقوله الذي قال له، وإذ كان ذلك كذلك وكان غير جائز أن يكون جل ثناؤه من صفته الغرور لعباده صح ووجب أن كل ما أطمعهم فيه من طمع على طاعته أو على فعل من الأفعال أو أمر أو نهي أمرهم به أو نهاهم عنه فإنه موف لهم به، وإنه منه كالعدة التي لا يخلف الوفاء بها. قالوا عسى ولعل من الله واجبة. نعم. وتأويل الكلام، يعني يقولون أن كلمة عسى هي كلمة وعد إذا علقت. نعم. مثلا فربنا سبحانه وتعالى قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، معنى ذلك أن المقام المحمود مترتب على هذا الفعل، فمن قام بهذا الفعل يجب في وعد الله أن يحصل له هذا الأثر. واضح؟ وربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد وهو لا يخلف الميعاد. لذلك الملائكة لهم الذين يحملون العرش ماذا قالوا؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. لأنك أنت العزيز الحكيم لا يمكن أن تخلفهم الميعاد وهم قد فعلوا ما أمرتهم به. واضح؟ وتأويل الكلام أقم الصلاة المفروضة يا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات التي أمرتك بإقامتها فيها، ومن الليل فتهجد فرضا فرضته عليك، لعل ربك أن يبعثك يوم القيامة مقاما تقوم فيه محمودا تحمده وتغبط فيه. ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي هو يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيمه. أريد منك تلاحظ أمر مهم دقيق جدا يا شباب. ربنا سبحانه وتعالى كثيرا يذكر ما تفضل به على أنبيائه، تمام؟ فكثير من الناس بيظن أن هذا التفضل هو ابتداء من الله في كل الأحوال. لا، ليس كذلك. في كثير من الأحوال يكون هذا التفضل أثرا لعمل قام به أولئك الأنبياء أو المفضلون، تمام؟ فلاحظ هنا أن الله بيّن أنه إنما نال هذا المقام المحمود بعمل، صح ولا لا؟ الطبري كمان له موضع نفيس جدا في سورة الفتح. في سورة الفتح ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صح؟ ويتم نعمته عليك، صح كده؟ فلاحظ ان ليغفر اللام اللي تحتها كسر دي اسمها لام ايه؟ التعليل، صح؟ مش احنا عندنا اللام لما يكون فوقها سكون لام الامر ثم ليقضوا تفثهم، او اللام مفتوحه لام القسم، ولنسكننكم الأرض لأغلبن أنا ورسلي. اللام المكسورة علة ليغفر. فالطبري بيقول بيلفت النظر إلى أن الله إنما غفر له بصبره ودعوته. فهذه المغفرة هي ليست نعمة مبتدأة وإن كانت هي من الله، بس هو يريد أن يبرز أثر هذه النعمة بأنها كانت بعد عمل وصبر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد تكون النعمة بداية ثم تؤمر بالشكر عليها، وقد تكون النعمة أثر لعمل أنت قمت به. فالمقام المحمود الآن هو إيه؟ هو أثر، صح ولا لا؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك إلا هيترتب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وده يدل على يا شباب، ده يدل على أن نعمة الله، نعم الله على العبد تأتي على هذه الصور. الله سبحانه وتعالى ينعم على العبد، وطبعا في كلتا الحالتين هي ابتلاء. يعني ابتلاء أقصد يعني أن الله يبتلي ماذا سيفعل في هذه النعمة، تمام كده؟ يعني لما سليمان وجد عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، تمام كده؟ فيمكن أن تكون النعمة ابتداء أن الله سبحانه وتعالى يصطفيك ويختارك. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، هذه نعمة عظيمة، تمام كده؟ لكنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فانتقلت منهم إلى الأنصار بدل ما يكونوا هم أولى بها. إذن ربنا قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يبقى هؤلاء الذين جاءتهم النعمة هل قدروها؟ أبدا، بالعكس، ده هم بدلا من أن يكونوا أول من يؤمن وأول من ينصر وأول من يدعو إلى هذا الدين كانوا هم كفروا وصدوا عن سبيل الله، لكن الأنصار آووا ونصروا، تمام كده؟ يبقى نلاحظ أن كل نعمة من الله سبحانه وتعالى لا بد أن تستحضر فيها معنى الابتلاء. ومن أعظم النعم كذلك في موضوع الابتلاء هو ستر الله على عبده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ذكر قوله في سورة الأنبياء لما ربنا أمهلهم، فهم لما أمهلهم ربنا اغتروا ويقولون متى هذا الوعد، فربنا يعني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يعني هذا الإمهال فتنة لأنه سيغترون به وبعدين يقصمهم الله سبحانه وتعالى. فإحنا لاحظنا هنا أن النعمة مترتبة على هذا العمل. يبقى النعمة إما أن تكون مبتدأة والله تبارك وتعالى يأمرك أن تشكر، تمام؟ ربنا قال ولقد آتينا داود منا فضلة يا جبال أودي معه والطير وألنا له الحديد، أن يعمل سابغات، وفي الآخر قال اعملوا آل داود شكرا. فلاحظ أنه ابتدأ لهم بالنعم وأمرهم بالشكر، واضح كده؟ في مواضع أخرى يبين أن هذه النعم هي أثر لإيه؟ أثر لعمل قاموا به. يعني لما ربنا ابتدأ القول ولقد آتينا لقمان الحكمة، هل ذكر عمل قام به لقمان؟ ما ذكرش، بس طلب منه الشكر بعدها. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ تفضل. ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي هو يقوم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يجمع الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه. ينفذهم البصر ولا إيه؟ ينادى يا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله. نعم، محتاجين بس نقرأ الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الباب. تفضل من أول هنا في دافع من التفسير المحرر صفحة 372. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذا الذي أمرتك به يا محمد صلى الله عليه وسلم فيبعثك ربك يوم القيامة شفيعا في أهل الموقف فيحمدك الأولون والآخرون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وعن أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل وسؤال الناس يوم القيامة الأنبياء الشفاعة، آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، إلى أن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويأذن الله له بالشفاعة، ويقول له بعد أن يقع له ساجدا: ارفع محمد وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قل يسمع يعني يستجب. قال احنا لما قلت سمع الله لمن حمده استمع هنا الاستجابة، إن ربي لسميع الدعاء، إن كلمة سمع تأخذ معنى زائدا عن إدراك الصوت بحسب السياق. مثلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ده مجرد سمع ولا فيه تهديد؟ تهديد. سمع الله لمن حمده فيه الاستجابة. فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا، فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم: حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال: ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها، يقولون جثا اللي هو جلسة الجثو صوت الجاثية جماعة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. لا خلاص انتهت. نعم، هو ذكر هنا روايات، ولكن احنا اخترنا ان احنا ايه يعني نختار اصح الروايات كده ولا كده كده. وقال آخرون بعد ذلك: المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعثه إياه هو أن يقعده معه على عرشه. ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على عرشه. وأولى قولان في ذلك بالصواب من صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإسناد عن أبي هريرة. يعني هذا القول يعني هم يعني أنكره عدد من أهل العلم عن مجاهد، وقال إن هذا اجتهاد منه، يعني لأنه لم يأتي فيه بحجة، يعني هو كأنه رأى أن المقام المحمود هو هذا. تمام. وإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنها قال: هي الشفاعة. نعم. لا كيف، بالعكس، هو ذكر أمرا من الغيب. أنت تقصد بينكره على من أنكر؟ لا بالعكس، ده هو المفروض لما يذكر أمرا من الغيب لابد أن يأتي بحجة، لأن ده أمر من الغيب. لا شيخ، ذكر الطبري لهذا القول من الناحية العقدية، هل ممكن يقول هو ممكن عقلا يعني؟ عادي. ولذلك يرتضي يعني من لا، هو بس عشان لم يذكر فيه حجة والأقوال الأخرى جاءت مفسرة. بص يا شباب دلوقتي، لما يكون مثلا عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لو كانت هذه الكلمة جاءت وحدها أن هناك مقام محمود كان يمكن الإنسان أن يجتهد ليعرف ما هو المقام. تمام كده، أمر يحمد يخصه الله به ويحمده عليه الناس. تمام. لكن لما جاء حديث نص فيه على أن المقام المحمود هو كذا، يبقى ما ينفعش واحد بعدها يقول لا يحتمل أن يكون كذا. فهمت؟ فمن هذا الوجه هم أنكروا هذا القول على مجاهد رحمه الله. ما يستبعد عن مجاهد أن يكون لا أمر اجتهادي. لا أمر اجتهادي، يمكن الحديث لم يبلغه وهو اجتهد في أن هذا أعلى ما يمكن أن يحصل. فهمت كذا؟ حتى لو أنكرنا ننكر إسناد وليس أن نقول لا يمكن أن يكون بالضبط من هذا. لا، مع الإمكان، قضية الإمكان نفسها أنت لا يصح أن تقول بها أصلا. يعني انت لماذا تقول بالامكان؟ ده قف ما ليس لك به علم. يعني انت لما تقول تفسر المقام المحمود بهذا وعندك اثر من علم، بتقول لك لا ده المقام المحمود مش ده، المقام المحمود كذا، فكيف تبقى تفسره؟ لان ما كان عذرا للاول ليس عذرا للاخر. يعني لو ان عالما من العلماء فاته حديث فافتى بخلافه، تمام كده، لكن أنت تبين لك الحديث بعده، فهل أنت تعذر كما عذر هو؟ لا، ما كان عذرا للأول لا يكون عذرا للآخر. حسن الله عليك. وبإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. وبإسناده عن أبي سيذكر الروايات الكثيرة جدا التي تثبت أن تفسير المقام جاء يعني تفسيرا واضحا لا يبقي معه اجتهادا. تفضل. وهذا معنى شباب لا اجتهاد في النص أو مع النص، ليس معنى لا اجتهاد مع النص يعني مع الآية ومع الحديث، غلط. لا اجتهاد مع النص يعني مع الحكم الذي نص عليه، فهمنا كده؟ يعني لو نص على حكم فصيام ثلاثة أيام مثلا، خلاص كده؟ خلاص ده قالك ثلاث أيام ما انتهاش كلام، تمام؟ فيبقى لا اجتهاد مع النص معناها ليس معناها النص اللي هو الآية أو الحديث، وإنها معناها النص اللي هو يعني معناه أنه نص على الحكم بحيث لا يختلف فيه. وتوسع في هذا ال لا طبعا نحن نختصر لا لا لا لا هو لما ذكر وقالت فرقة أخرى لا لا لا لازم تجيب هذه هاتها لي من أولها. تمام. صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك لا لا هات لا لا نجيبها من أول الموضع اللي هو دخل منه، وهذا وإن كان هو الصحيح. اقرأ آخر واحد أنت هنا أنا شيخ. لا لا لا إحنا زين خلاص أنت زي الصفحة دي كده بس اقرأ هذا. طيب خلاص. احنا في صفحة 51 يا شباب، الأثر اللي هو أثر عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل فيكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإن من قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين. لاحظ أنه هو جعل هذا زائدا على المقام المحمود، في فرق بين أن تقول أن هذا هو تفسير المقام المحمود تقدم تفسيره، لكن هو بيقول أن ده مش مدفوع، أن ده ممكن يحصل بحالة ذلك. فأما من جهة النظر فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلفوا في معنى ذلك على أوجه ثلاثة، فقالت فرقة منهم الله عز وجل بائن من خلقه، كان قبل خلقه الأشياء ثم خلق الأشياء فلم يمسها، وهو كما لم يزل غير أن الأشياء التي خلقها إذ لم يكن هو لها مماسا وجب أن يكون لها مباينا، إذ لا فعال للأشياء إلا هو وهو مماس للأجسام أو مباين لها. قالوا فإذ كان ذلك كذلك وكان الله عز وجل فاعل الأشياء ولم يجز أن يوصف في قولهم بأنه مماس للأشياء وجب بزعمهم أنه لها مباين، فعلى مذهب هؤلاء سواء أقعد محمد أقعد أقعد محمدا أقعد أقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه أو على الأرض إذ كان من قولهم إذ كان من قولهم إن بينونته من عرشه وبينونته من أرضه بمعنى واحد في أنه بائن منهما كليهما غير مماس لواحد منهما. فقال سرقة أخرى كان الله تعالى ذكره قبل خلقه الأشياء لا شيء يماسه ولا شيء يبينه، ثم خلق الأشياء فأقامها بقدرته وهو كما لم يزل قبل خلقه الأشياء لا شيء يماسه ولا شيء يبينه. طبعا كل الكلام ده هو يعني لم يظهر قط هذا الكلام إلا عند المتأخرين من المعتزلة ومن تبعهم، واضح؟ إنما يعني الصحابة والتابعين ما كانوا يخوضون في هذه الأمور أصلا، ليه؟ لأنهم عندهم محكمات في الإسلام تمنعهم. ربنا قال ولا يحيطون بها علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أفمن يخلق من لا يخلق، وحتى الكفار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالخوض في هذا هو خوض في الغيب، واضح؟ فالإنسان ما يحتاج يعني ذلك الذي يقول يتكلم في حديث نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويبدأ يختلف يعني يا ترى الله سبحانه وتعالى يترك العرش أو لا يترك العرش، كل هذا من علم الغيب لا يحيطون به علما. أنت ما تحت وما أنا من المتكلفين. إذا كان الله سبحانه وتعالى حجب عنك علما فلا يحق لك، وعندنا في الآية ولا تخف ما ليس لك به علم، فكل هذه التفاصيل ما تحتاج إليها أصلا. من المقام المحمود مذكور في المقام المحمود؟ لا لم يأتي حجة في ذلك. إنه زائد عنه. لا أيوة بس إحنا ما عندناش حاجة تثبته. يعني هو مش مشكوك في صحته او لا مفيش. هو ده قول ده اجتهاد من واحد من التابعين ماهوش حديث فهمت. لكن شيخ تلقى السلف القبول مين تلقى من السلف القبول؟ مين هم السلف القبول؟ مين هم اللي اوردوه في ايه؟ اوردوا في ايه؟ اوردوا هو اوردوا كاجتهاد منه ما يجعلكش تقطع انت بيه. هو انت لما يريد هو كاجتهاد ان هو لا انت لا تثبت ولا تنفيه هذا اقصى ما يقوله ان هو قوله لا يثبت به عقيده قوله لا يثبت به عقيده فاهم. لكن هو بيقول لك غير مدفوع يعني ممكن يكون ده يحصل والله اعلم فاهم. فعلى قولها ادخال هذه الاثار في العقائد التي يبدع بها المخالف هذا خطا. لما يكون امر مثل هذا وانت تجعل ده محنه للناس وتختبرهم به خطا تماما. فعلى قول هؤلاء ايضا سواء اقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه او على ارضه اذ كان سواء على قولهم عرشه وارضه في انه لا مماس ولا لا مماس ولا مبين لهذا. يعني كلمه تلقاه السلف بالقبول دي كلمه كبيره جدا. بعض الناس بيفكر ان الاثر اذا ذكر مثلا في كتاب للامام احمد او ذكره ابن تيميه يبقى معنى ده ان تلقاه السلف بالقبول. لا السلف بالقبول ده معناه ان يكون شائعا في كلامهم وكتبهم فهم او ينقل احد الثقات منهم الاجماع عليه. انما لما هم ذكروه في كتابهم وارتضوه ده ما يخليكش تقول تلقاه السلف بالقبول وتبقى دي كلمه ارهاب ترهب بها المخالف فهم. زي ما بعض الناس برضو انت تيجي تقول له الامام مثلا الشافعي قال كذا يقول لك الامام الشافعي خالف النبي عليه الصلاه والسلام ازاي. فتجيب له حديث ما هو الحديث ده الشافعي عارفه لكن يحمله على غير ما تحمله انت. فيبقى كده مش بيخالف النبي عليه الصلاه والسلام انما هو يخالف فهمك لانه بعد كده ممكن يبدعه باعتبار انه بيخالف السنه فهم. فلا الانسان يقدر الاقوال بقدرها. اذا كان هناك امر محكم في الاسلام واتفق عليه العلماء وتداولوا ذكره في كتب العقائد تمام وذكروا حججه ده دي من الامور الكبرى. انما لما يكون راي جاء عن واحد من التابعين ونقله بعض اهل العلم ما ينفعش تقول تلقته الامه بالقبول وخلاص ده امر بقى محكم من الاراء. تفضل. كما انه لا مماس ولا مبين لهذه. وقالت فرقه اخرى كان الله عز ذكره قبل خلقه الاشياء لا شيء يماسه ولا شيء يبينه ثم احدث الاشياء وخلقها فخلق لنفسه عرشا استوى عليه جالسا وصار له مماسا. كما أنه قد كان قبل خلقه الأشياء لا شيء يرزقه رزقا ولا شيء يحرمه ذلك ثم خلق الأشياء فرزق هذا وحرم هذا وأعطى هذا ومنع هذا. قالوا فكذلك كان قبل خلقه الأشياء لا شيء يمسه ولا يبينه فخلق الأشياء فمس العرش بجلوسه عليه دون سائر خلقه فهو ممس ما شاء من خلقه ومباين ما شاء منه. فعلى مذهب هؤلاء أيضا سواء أقعد محمدا على عرشه أو أقعده على منبر من نور إذ كان من قولهم إن جلوس الرب عز وجل على عرشه ليس بجلوس يشغل جميع العرش ولا في إقعاد محمد صلى الله عليه وسلم موجبا له صفة الربوبية. كل خوض في الكيفية. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا بأسمائه ومحامده ولم يخبرنا عن كيفية هذه الكيفية. لذلك الكيف ده غير معلوم. والله في فرق بين إحنا كثير من الناس من المتأخرين يقول من غير تكييف ولا تمثيل. نفي المثل هو نفي للوجود ونفي الكيف هو نفي لعلمنا به تمام. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن له يدين بل يداه مبسوطتان فالقدر الأزيد من ذلك لا يصح. نقف عند هذا أن الله تبارك وتعالى كل ما ذكره الله يثبته له. لكن نعلم أن الله نهانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال ولا تقف ما ليس لك بعلم. وابن تيمية له قاعدة هنا أن الله حرم الكلام بغير علم عموما وحرم الكلام عليه بغير علم خصوصا تمام. يبقى إذا كان الإنسان لا يخفو ما ليس له بعلم في الأمور التي يمكن أن يبلغ العلم بها فكيف بالأمور التي لا يمكنه. لذلك ربنا لما أراد أن ينكر على الذين صنعوا العجل الذين صنعوا العجل أحاطوا به علما ليه لهم صنعوه. فربنا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الإله لا يحاط به علما يعلم به تمام. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قدرا محددا قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى هل يشغل العرش أو لا ما خلاص ما نعرفش. لو كان في هذا العلم لو كان في ذلك علم يعني ينفعنا أو الله تبارك وتعالى أراد أن يبينه لبينه واضح. فإذا جاء تابعيون اجتهد في هذا القول خلاص يذكر هذا القول. وهل يمكن أن يحصل ذلك؟ يمكن والله. لكن تفسير المقام المحمود عندنا باعتبار الآثار مش هو ده فهمت. فضل. صلى الله عليكم. ولا في إقعاد محمد صلى الله عليه وسلم موجبا له صفة الربوبية ولا مخرجه من صفة العبودية لربه، كما أن مباينة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان مباينا له من الأشياء غير موجبة له صفة الربوبية ولا مخرجته من صفة العبودية لربه، من أجل أنه موصوف بأنه لا مباين، كما أن الله عز وجل موصوف على قول قائل هذه المقالة بأنه مباين لها، بأنه له مباين. جزاك الله. هو له مباين. قالوا فإذا كان معنى نعم، فإذا كان معنى مباين ومباين لا يوجب لمحمد صلى الله عليه وسلم الخروج من صفة العبودة والدخول في معنى الربوبية، فكذلك لا يجب له ذلك قعوده على العرش، على عرش الرحمن. فقد تبين إذن بما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن ينتحر، غير محال يعني مش مستحيل، طبعا مش مستحيل، في فضل الله واسع. في قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه، فإن قال قائل فإن لا ننكر إقعاد، لا لاحظ، فإن قال قائل أيوة، فإن لا ننكر إقعاد الله محمدا على عرشه، وإنما ننكر إقعاده، إقعاده يعني معه، نعم، إقعاده إياه معه، نعم، في الرواية تحت، نعم. كلمة مباين، فإذا كان معنى مباين ومباين، المباين هنا يعني أيوة، فين فإذا كان معنى مباين ومباين لا يوجب، لا يمكن مباين، مباين ومباين ومباين، الكسرة هو تعمد يعملها كده، هل هو خطأ مطبعي ولا في لها معنى؟ لا لا يبدو زيادة، زيادة زيادة زيادة هنا ذكره شيخ، نعم. لا لا لا لا لا لا لا. طيب، وبإسنادي عن عبد الله بن سلام قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب تبارك وتعالى، وإنما ننكر إقعاده إياه معه. قيل أفجائز عندك أن يقعده عليه لا معه؟ فإن جاز ذلك صار إلى الإقرار بأنه إما معه أو إلى أنه يقعده، والله للعرش مباين أو لا مماس ولا مباين. وبأي ذلك قال لن تجد قط أي واحد من الأئمة يعني يأتي عنه هذا التفصيل إلا بسبب ما ادعاه المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم، يعني هم الذين فتحوا هذا الباب وخاضوا فيه. ولذلك الإمام أحمد لما كان بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فقالوا تجبت غير مخلوق دي منين؟ قال لهم تسكتون أسكت، أنت قلتوا كلام الله مخلوق فأنا اضطريت أقول إن هو غير مخلوق، يبقى أنتوا تسببتوا من إحنا نذكر هذه التفاصيل. وإلا شباب الكلام عن أسماء الله ومحامده لو كان فيه أدنى ما ينكر كان المشركين استعملوا، قالوا انت بتنسب لربنا اليد والعين وكذا وكذا، مع ان هم سعوا في يعني محاولة التربص بإيجاد اي سبب يعني يثبتون بين النبي عليه الصلاة والسلام يفتري على الله، واضح؟ انما الامر ده لم ينشأ ابدا الا لما ترجمت كتب اليونان وتلقاها المتكلمون والمعتزلة والجهمية وغيرهم، انتشرت واصبحوا وشغلوا الناس عن التسليم لله تبارك وتعالى في الإيمان والعبادة بمثل هذه الأمور. فهم؟ في حاجة الآن لدراسة لا انك تدرسها كدراسة ليك انت، انك تدرس طبعا كلام اهل السنة والجماعة وادلتهم وابواب الإيمان، وتدرس بعد ذلك المذاهب والفرق والمقالات، انت اذا اردت ان تدخل في هذا الخط، لكن انك انت تنشر بين الناس هذا لا تنشره الا عند الحاجة، يعني الاصل انك تبث المحكمات، فاذا وجدت شبهة ترد، يبقى الاصل هو المحكمات كالغذاء ورد الشبهات كالدواء، لا تضع الغذاء الدواء مكان الغذاء، لكن انت تقعد كل شوية تجيب لي ناس شبهات وترد عليها، فاهم؟ الا اذا كان في واحد واخد الباب ده ويحسنه ويبقى خلاص هو بقى ايه مهتم بهذا الباب. لكن في فرق بين انك بتأسس الناس وبين انك انت خدت شعبة، اذا كنت انت خدت شعبة يبقى ده مش تأسيس للناس، لان التأسيس بيكون على المحكمات. لذلك بعض الناس لا يعلم الطلاب مثلا ما يؤمن به أهل السنة إلا ويكلمهم وقالت الأشاعرة وقالت المعتزلة، مع أن الناس ولا يعرفوا أشاعرة ولا معتزلة، فيبتدئ معهم الكلام بشبهاته وبجوابها. غلط، أنت تبدأ معهم بالمحكمات وبأدلتها، تمام كده؟ وحاجة من الاثنين بعد كده، إما أن هم يكون عندهم شبهة فتجيبهم على هذه الشبهة بقدرها، أو أن هم يكونوا هيدرسوا بقى دي لما يدخلوا في الفرق والمقالات والمذاهب، ماشي، يبقى دي دراسة بالترتيب، فاهم؟ تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا يدعوه. عشان كده قلت لكم يا شباب ان كل دعاء الانبياء لا بد ان تجمعه وان تتعلمه وان تكثر منه، لان الله هو الذي اوحى اليهم وهداهم الى هذا الدعاء. لذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه اليس عربيا فصيحا من العرب؟ اليس عالما بالله وبرسوله وبكتاب الله؟ عالم، ومع ذلك قال يا رسول الله كما في الصحيحين علمني دعاء ادعو به في صلاتي وفي روايه في بيتي. ليه؟ لأنه يعلم أنه سيعلمه الدعاء الجامع الذي يحتاجه ويرضى الله تبارك وتعالى به. ولذلك أنا أقول دائما الشباب كلما ازداد رصيدك من الوحي قلت حاجتك إلى غيره. تعرف واحد جالس مع الناس مثلا ممكن يكون عايز يكلمه عن معنى في الإسلام، لأن بضاعته من القرآن والحديث قليلة جدا، فتعمل قصص وحكاوي، فهمت، أمثلة من الواقع. ليه؟ لأن بضاعته في الشريعة في الوحي قليلة، فما عندوش الأمثلة اللي هتغطي الساعة اللي هيديها لهم درس، فبيضطر يفتح في أشياء كثيرة. يبقى كلما كان الإنسان أوسع علما بالوحي وأفقه منه كان عنده رصيد يغنيه عن التكلف والكلام. كذلك الدعاء، أنت تريد أن تدعو، تريد أن تدعو للمسلمين مثلا في غزة أو في أي مكان، أو في تدعو لنفسك لأبنائك، تمام، ستجد دعاء لكل ما تريده. تريد تستغفر تجد أدعية، تريد التقوية على العمل تريد الدعاء لذريتك لأهلك، الدعاء للمسلمين للمستضعفين، الدعاء على الظالمين، الرصيد كبير جدا. وعلى فكرة هذا ليس في الدعاء فقط، كل أبواب الدين كل أبواب الفلاح. لما احنا كنا بنجتمع كثيرا ونتكلم عن الفلاح في الإسلام اللي هو النجاح وغيره، قلت لكم ان المخزون من قواعد الفلاح في القرآن والسنة اكثر من ان تحوج الى غيره. تروح تقرأ كام كتاب في التنمية البشرية وتعمل، وانت ممكن تقرأ حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام يغطي لك كل هذه الكتب، فهمنا؟ فأنا أقول إن الإنسان كلما اتسعت دائرة علمه بالوحي وعلمه بلسان العرب وعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة قلت حاجته لغيره. دي هتغطي لك كل الإيه؟ هتغطي لك كل المساحات. فضل. فهنا ربنا يعلمه أن يدعو بهذا الدعاء. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد يا ربي أدخلني مدخل صدق. واختلف أهل التأويل في معنى مدخل الصدق الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرغب إليه في أن يدخله إياه، وفي مخرج الصدق الذي أمره أن يرغب إليه في يعني إحنا في السورة من أولها إلى آخرها ذكرنا أن في أمر أساسي في هذه السورة، وهو بيان ما الذي يفعله الرب بعبده. الرب الحق ما الذي يفعله بعبده؟ فكان المدخل سبحان الذي أسرى بعبده. ففيها أمران، فيها ما يخص الرب وما يخص العبد. أن الرب وحده هو الذي يمكن أن يفعل ذلك، يبقى الأصنام لا يمكن أن تفعل، أو أي قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، تمام. الأمر الثاني العبد، إنما ينال العبد خير ربه بعبادته. يبقى تلاحظ الجناحين دول معك من أول السورة، سبحان الذي أسرى بعبده، الذي أسرى هو الرب تبارك وتعالى بعبده هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا قال: وقل ربي أدخلني، لأنه يعلم أنه لن يدخل مدخل الصدق إلا بربه، فهمنا كده؟ لذلك كلمة الرب دائما تأتي في الدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وغير ذلك. تفضل. الذي أمره أن يرغب إليه في أن يخرجه إياه، فقال ده ثاني كده مختلفة. نعم أحسن الله. واختلف أهل التأويل في معنى مدخل الصدق الذي أمر الله نبيه. قلنا إيه الفرق بين أهل التأويل عند الطبري وأهل اللغة؟ أهل التفسير. أهل التفسير يقصد بهم إيه؟ يقصد بهم مين؟ أهل التأويل، أيوة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تمام، اللي هو زي مين؟ زي ابن عباس، زي أبي بن كعب، زي علي بن، زي ابن مسعود، زي مجاهد، زي قتادة، زي ابن جريج، صح كده؟ أهل التأويل، أهل اللغة العربية، اللي هو بقى إيه المعروف، أبو عبيدة، معمر بن المثنى، الكسائي، الأصمعي، الفراء، الأخفش، الأوسط كده. طبعا. واختلف أهل التأويل في معنى مدخل الصدق الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرغب إليه في أن يدخله إياه، وفي مخرج الصدق الذي أمره أن يرغب إليه في أن يخرجه إياه. فقال بعضهم عنا بمدخل الصدق مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حين هاجر إليها، ومخرج الصدق مخرجه من مكة حين خرج منها مهاجرا إلى المدينة. آيات في القرآن تأتي عامة ليبقى هذا العموم في قلبك، يعني لو أراد الله مدخلا واحدا كان سيبينه، صح؟ لكن أراد الله أن يدعو الإنسان أن تكون كل مداخله وكل مخارجه بالله، وأن تكون مدخل صدق ومخرج صدق. فلو أراد أن يخصها لخصها، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبقى هذا عاما، فهمنا كده؟ لا ده غيره، احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ كلمة مدخل. كلمة مدخل، مدخل من ايه؟ يا ترى مدخلي الى المدينة ومخرجي من مكة ممكن، مدخلي مثلا في عهد جديد، مدخلي الى هذا العمل ان انا ابدأ اريد ان احفظ قرآن، ولا مدخلي في حفظ سورة، ولا مخرجي. فكل مدخل ومخرج يريد الانسان ان يكون مدخل صدق، لان احنا عندنا في القرآن الفاظ زي ايه؟ قدم صدق، وعد الصدق، صح كده؟ وآيات كثيرة فيها معنى الصدق. ثواب الصدق جاءت في حديث أن الله سبحانه وتعالى في بدر أعطاهم ثواب الصدق. كلمة الصدق معناها أن الله صدقهم وأنهم حقيقون به. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى لسان صدق؟ يعني أنا حقيق به وأستحقه. مقعد صدق يعني أنا قمت بأفعاله. يعني كلمة صدق لها أكثر من معنى. فهو أراد هنا أن يدخله ربه مدخل صدق. فالمدخل هنا لم يخص. لكن العلماء ما يذكرون هنا، هل هذا تفسير مطابق ولا هذا نوع من المداخل؟ نوع. فبيسموه ده تفسير ايه؟ ده بيسموه التفسير بالمثال. ده اسمه التفسير بالايه يا شباب؟ بالمثال. فهمنا؟ لا لا، قصدك يخرج؟ لا مش لازم. لا لا لا مش لازم. الإنسان يمكن أن يدخل قبل أن يخرج، فاهم؟ يعني أنت لما مثلا داخل زي المخيم ده، خلاص، فأنت بتقول يا رب أدخلني فيه مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، لأنك ممكن تدخل فيه وأنت تنوي الخير وتنوي العبادة وتنوي الطاعة، تمام كده؟ يبقى أنت كده دخلته كويس، بس بعد كده حصل لك أشياء فاغتريت أو حصل كده، فممكن يكون المدخل صدقا والمخرج غير صدق. فهمت كده؟ قد يكون الإنسان بيخرج الأول. يعني شوف، لما أنت تخرج من بيتك يبقى أنت عايز تخرج مخرج صدق، تمام؟ عايز تدخل في وظيفة، عايز تدخل في صحبة، تمام؟ فأنت الإنسان إما داخل أو خارج في حياته كلها، لا بد أنه داخل في شيء أو خارج من شيء. مش ممكن أبدا يكون الإنسان كده، لازم تكون داخل في شيء وخارج من شيء. فأنت ترجو أن يكون كل مداخلك صدقا وكل مخارجك صدقا. أيوة نعم. وبسناد يعني ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة بأمرين، إنهم دخلوا مدخل صدق، السابقون الأولون، وما بدلوا تبديله. فهمنا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هم لما سبقوا ابتلوا بأشياء، بأصناف الابتلاء بين المرحلة دي والمرحلة دي. أول ما سبقوا إلى الإسلام كانوا ابتلوا بعدد المسلمين قليل، وبالاستضعاف والتعذيب والسخرية منهم والضحك منهم والإيمان بالغيب، وتمام كده، وبعدين بالهجرة، وبعدين بالأمر بالجهاد، وبعدين فتحت عليهم الدنيا. فلما هما كده دخلوا في الإسلام مدخل صدق، فضلوا صادقين صادقين صادقين لحد ما خرجوا منها مخرج صدق. فهمنا كده؟ وما بدلوا تبديلا. ليه؟ لأن في ناس دخلوا وانقلبوا، صح ولا لا؟ مش في ناس ارتدوا؟ في ناس نافقوا. يبقى عندك في واحد نافق، ممكن يكون دخل مدخل صدق بس حصل له. لذلك ربنا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد، يبقى كان في ايمان. فممكن واحد يدخل مدخل صدق لكنه لا يبقى صادقا، يفتن، يكون داخل طلب العلم ناوي وجه الله، بس بعد كده يتعلم ليقال هو كذا فقد قيل. فهمنا؟ فهذا الدعاء جماله في ان يبقى عاما، ومع ذلك تعرف الايه ما ذكره العلماء، لكن جماله ان يكون قاعده عامه، أن يدعو الإنسان أن تكون كل مداخله وكل مخارجه صدقا. السلام عليكم شيخ، هل يمكن أن يكون قد قال مدخل صدق لأنه لا يريد أن يستقر في المدينة، لأنه سيعود إلى مكة بكل الأحوال؟ يعني أخرجني مخرج صدق، لأنه يعني سيخرج منها بكل الأحوال. لا لا لا، هو لا، فهمت قصدك. لا هو مش يعني مش ده المعنى هنا. في المعنى ده وارد في آية تانية، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا، فربنا أنزل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعاد اللي هو منزل الإنسان الأول، مش معناها ميعاد موعد، لا، معاد هو ما يعود إليه الإنسان، تمام؟ فلا، دي مش هي المرادة هنا. وبإسناده عن الحسن في قول الله أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قال كفار أهل مكة لما أتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه. حتى كلمة مدخل صدق فيها معنى دقيقة شباب. طبعا عملت فيها محاضرة كانت حوالي ساعة ونصف، توسعت فيها جدا، لأن ده من الأدعية العظيمة المفروض الإنسان تبقى في قلبه ويريد أن يعمل بها. مدخل صدق كمان معناه أن يكون من تدخل عليهم صادقين غير غشين. مش أنت ممكن تكون صادق لكن هم نصابين أو غشاشين أو خونة، فأنت تريد من مدخل الصدق أن يكون كل من يشاركك في العمل صادقا، لا يغشك، لا يضمر لك غلا أو حقدا، فيبقى المعنى كبير. كل ما أنت سبتها كده أفضل يعني كل، لكن لو أنت خصصتها قلت أراد كذا يبقى أنت كده خصصتها. لو كان الله يريد أمرا محددا منها كان سيبينه. تفضل. قال كفار أهل مكة لما أتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، وأراد الله قتال أهل مكة فأمره ويخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وبإسناد عن قتادة مدخل صدق قال المدينة، مخرج صدق قال مكة. وعن قتادة رضي الله عنه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أخرجه الله من مكة إلى الهجرة بالمدينة. نعم خلاص. وقال آخرون. نعم. وقال آخرون بل معنى ذلك وقل رب أمتني إماتة صدق وأخرجني بعد الممات من قبري يوم القيامة مخرج صدق. أليس هذا صحيحا؟ هذا صحيح. ما هذا وجه إن الإنسان يريد أن يدخله الله في قبره مدخل صدق ويخرجه منه مخرج صدق. نعم. يبقى احنا قلنا أن كلمة صدق كلمة عظيمة جدا. يعني إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني أن يثنى علي وأحمد ولكن بحق، لأن كثير من الناس يثنى عليه بكذب، صح ولا لا؟ طب لما ربنا يقول مقعد صدق تمام، أو ثواب الصدق تمام، أو قدم صدق، ده معناه إيه؟ ده معناه أن الله صدق فيه، ومعناه أنك تستحقه، يعني أنت صادق. لذلك التصديق يطلق على القول والعمل. فلما أسلم وتلاه الجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا أفلح إن صدق، تمام كده، أولئك الذين صدقوا. يبقى معنى صدق معناه إيه؟ أنك حقيق به وحصل لك. لذلك ربنا قال بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه، أنت تعرف أنك أنت ممكن مثلا، أجيب لكم مثال بسيط كده. كان ليه واحد شغال في السوق، فبيعمل إيه؟ بيظبط عربية البضاعة عنده ويوديها للسوق، فهو ظبطها كويس، بس على ما وصلت للسوق ما وصلتش كويسه. فهمت كده؟ فهمت المعنى ده؟ فلا، ربنا قال وبالحق انزلناه وبالحق نزل، يعني تم ما اراد، لان ليس كل ما يريده الانسان يحصل، تمام كده. يعني مثلا فرعون اتخذ موسى ليكون لهم قره عين، فكان ايه؟ فكان عدوا له. فهمت؟ لكن ربنا يريد ان يبين ان ايه؟ ان بالحق انزلناه وتم ما اردناه، تمام كده. اتفضل. وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه وقل رب أدخلني مدخل صدق الآية، قال يعني بالإدخال الموت والإخراج الحياة بعد الممات. وقال آخرون بل عنا بذلك أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق وأخرجني منه مخرج صدق. يعني الأنبياء الكرام لما دخلوا في الدعوة، الله تبارك وتعالى اصطفاهم للدعوة، دخلوا فيها صح وخرجوا منها مخرج صدق. هل هم قصروا في هذه الدعوة أو أخلوا بشيء أو انقلبوا أو فعلوا شيئا مما نهاهم الله عنه؟ يعني ربنا قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. طب يعني ربنا بيّن إن هو اصطفى، فمش ممكن يقول كده. فإذا هو أدى كل ما عليه فقد دخل مدخل صدق وخرج مخرج صدق. فهمنا؟ وبإسنادي عن مجاهد رضي الله عنه أدخلني مدخل صدق قال فيما أرسلت في من أمرك. في الطلاق إنسان يمكن أن يتزوج امرأة وهو يريد بها الخير حقا، تمام كده، لكن لما يأتي يفارقها ويطلقها بيعمل إيه؟ يتكلم في سيرتها ويفتري عليها ويكذب أو يظلمها، يأخذ العفش أو يسرقها أو يبقى ده دخل مدخل صدق كان ناوي نية خير لكن لم يخرج مخرج صدقا. والعكس ممكن واحد نيته تنقلب، إن يكون داخل بغرض فساد ثم يتقي الله ويتوب الله عليه، دي بتحصل كثيرا. فهمت كده؟ فيبقى الـ الـ الـ جمال هذا الدعاء أن يبقى هكذا، فهم؟ بأن الإنسان يريد أن الله إذا أدخله في أمر يكون مدخل صدق، وإذا أخرجه منه من أمر يكون مخرج صدق. أنت كنت في شركة، كنت في عمل دعوي، اعتبر أن احنا خمسة كده فتحنا معهد، خلاص انا وزاهر وجمال ومصعب ويوسف فتحنا معهد، تمام، كنا في حب وود مع بعض، بعد كده حصل بيننا خلاف، تمام، فيبدا نتكلم على بعض بالكذب ونفجر في الخصومه و يبقى ده مخرج كذب مش مخرج صدق. فاهم؟ يبقى لو انت استطعت انك تجعل هذا الدعاء على عمومه، كل ما تدخل في امر هترجو ان يكون دخولك فيه لله وابتغاء ما عند الله وعلى ما يرضي الله. يعني واحد يقول لي ممكن تذكر لي كده ما معنى مدخل صدق في كلمة؟ أن يكون دخولك لله وبالله وعلى هدى من الله ترجو ثواب الله. دي كده إذا تحقق فيه. طبعا يعني على هدى من الله، واحد متجوز ومش عارف يتجوز إزاي، طلق ومش عارف أحكام الطلاق، يبقى ده مش على هدى من الله. يبقى لابد أن يكون دخولك لله تريد به وجه الله، تمام كده، وأن يكون دخولك على هدى من الله، أنت داخل في أمر، داخل في شراكة، عارف أحكامها الشرعية، مش عمال تتعامل بالربا ومش عارف حق الشريك، لا، لازم يكون على هدى من الله، تمام؟ ولا بد كذلك بالله. بالله يعني أنت تستعين بالله، لأنك ستقابل فيه أشياء صعبة، وهتقابل فيه عقبات، ممكن تقابل فيه نصابين كذابين، ناس متجبرين، قطاع طرق، فأنت تريد أن تكون بالله. وآخر شيء ترجو ثواب الله، يعني ترجو من عملك ابتغاء ما عند الله، لأنه ممكن يتحقق فيه الثلاثة، بس أنت عملتها ليقال هو عالم، ليقال هو جواد، وقد قيل، تمام؟ يبقى كذا كل حاجة يدخل فيها الإنسان، كل حاجة في الحياة، علاقة مع صديق، دخلت جامعة، سافرت سفرية، فاهم؟ كام واحد سافر عشان الدعوة إلى الله لأوروبا مثلا، يعني هو بعتوه من هنا عشان يكون داعي إلى الله، وبعد كده بقى صايع هناك، فهمت كده؟ يعني هو مسافر علشان يكون داعي، ونيته كبيرة جدا، بعد كده بقى واحد من اللي ايه المفروض احنا ندعوهم، فهمنا كده؟ وهكذا. وممكن العكس، ممكن يكون انسان داخل مدخل كذب، فهم؟ يعني يكون اراد سوء لكن اراد الله به خيرا، فهمت؟ يعني هو جبير بن مطعم رضي الله عنه لما كان جاي بيجادل في الاسرة، كان كافر وجادل الاسرة، ده كان مدخل ايه؟ كذب، صح؟ مش كان كافر وكان يجادل في الاسرة اصلا كفار كمان؟ نعم. الله ينور عليك، جاية معانا دي، انت بوظت علينا اللقطة المهمة، فاهم؟ دي كتيرة، يعني عايز اقولك ان المعنى ده لو انت حددته يبقى ضيعت جماله. يعني في فرق بينك انت تذكر كمثال، بس لما تقول هو فقط ده، لا غلط، فهمت؟ فيبقى جبير جاي وبعدين صلاة المغرب سمع ام خلقوا من غير شيء، وقر الاسلام في قلبه، فهمنا كده؟ وزي ما زاهر قال سحرة فرعون، سحرة فرعون دول يعني كانوا دخلوا مش مدخل كذب، ده يعني كذب وغش وقالوا بعزة فرعون، وبعد كده خرجوا منها ذكرهم الله. نعم، احسنت، ثمامة بن عفال. شوف انت بقى لما كبرت القاعدة بقيت عندك امثلة كتيرة. فضل نعم نعم، احسنت، صحيح. فأنت بهذا الشكل تستطيع أنك أنت تنتفع بهذا. والدعاء ده يا جماعة خد بالكو، من أعظم ما فيه هو أن الدعاء يكون بالفعل كما يكون بالقول، وده مهمة، لأن الله سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن سارعه إلى مغفرة، دي فيها معنيين، أنك تسأل الله أن يغفر لك وأن تعمل الأسباب التي يغفر لك بها. فيبقى كلمة أدخلني مدخل صدق، تمام؟ يعني مدخل الصدق من ضمنها أن أنا لما أحتك بناس يكونوا ناس محترمة. ما انت ممكن تكون انت انسان طيب وكل حاجة، بس وقعت مع شوية نصابين او كذابين او خونة او يضمرون لك الغش، فانت نفسك يكون كل المدخل صدق، فيبقى انت كمان لازم تكون صادقا وتتعلم الاحكام عشان تكون ده مدخل صدق، فهمت؟ تفضل. يعني بدء العمل يكون البدء، يعني حسب انه عمل الصالح يكون عمل صالحا. لا، الصدق غير الصلاح، الصدق ازيد من الصلاح. بص يا جماعة، ايه الفرق بين الاخلاص والصدق؟ الاخلاص ان تبتغي ما عند الله، تمام، بعملك، إنما الصدق أن تأخذ الأسباب التي تتم بها العمل، ده اسمه الصدق. معناها إيه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق، فهم؟ فالصدق مش مجرد أن الإنسان يبتغي ما عند الله، لا، معناه أنه يتخذ الأسباب التي يتم بها هذا العمل. وقال آخرون بل معنى ذلك أدخلني مدخل صدق الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة. بدأ مع والده في المستشفى، اتحجز في المستشفى، وبدأ معاه صابر وتحمل وكذا وكذا، مع مدة بدأ يكره هذا الأمر، وبعد كده سب والديه أو فهو ما تمش العمل، فهم؟ تفضل. وبإسنادي عن الحسن أدخلني مدخل صدق الجنة ومخرج صدق من مكة إلى المدينة. وقال آخرون بل معنى ذلك أدخلني في الإسلام مدخل صدق. وبسناد عن أبي صالح في قوله، لو شفت، يعني لو أنت تتبعت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن تأخذ منها هذا الأمر، ستجد أن كل مداخل النبي صلى الله عليه وسلم ومخارجه تستطيع أن تجعلها مثالا وتفسيرا لهذه الآية. أضرب لكم مثال. الصحابة لما أرادوا أن يخرجوا لقتال المشركين في بدر، أمرهم الله أن يخرجوا مخرج الصدق، قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم إلى آخر الآية. فربنا نهاهم أن يكون خروجهم، لأن ده خروج كذب، فهمت كده، وليس خروج صدق، فهمنا. كذلك لما اليهود خرجوا مع الأحزاب وغيرهم، ربنا قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فهمت كده، يا ربنا لم يتمم لهم ما أرادوا، فهمنا. مثلا امرأة العزيز أرادت الشر، لكنها تابت بعد ذلك. وتابت ليه؟ لأنها عرفت أن مش ربنا مش هيتمم لها ما قصدها، أن الله لا يهدي كيد الخائنين. فيبقى الآية عفوا، فيبقى هذه الآية كلما يعني يستطيع الإنسان أن يأتي بكل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في بداية الدعوة أو العهود التي عاهد بها المشركين أو العهود التي عاهد بها اليهود أو في جهاده أو في دعوته، سيجد أن كل مداخله ومخارجه كانت صدقا صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل معنى ذلك أدخلني في الإسلام مدخل صدق، ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن أبي صالح في قول ربي أدخلني مدخل صدق قال أدخلني في الإسلام مدخل صدق وأخرجني منه مخرج صدق. نعم. وقال آخرون بل معنى ذلك أدخلني مكة أمينا وأخرجني منها آمنا، ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن ضحاك وبسنده عن عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك قال في قوله ربي أدخلني مدخل صدق يعني مكة دخل فيها أمينا وخرج منها أمينا. وأشفوا هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال معنى ذلك وأدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق. يقصد شوف يا شباب، في فرق بين ما نزلت له الآية وما تتنزل عليه الآية. هو بيقول الأشبه في الذي نزلت له الآية هو كذا، لكنها تتنزل على كل شيء على كل مدخل. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لأن ذلك عقيب قوله وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، وقد دللنا فيما مضى على أنه عنى بذلك أهل مكة، فإذ كان ذلك كذلك يعني مثلا ربنا لما قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، دي آية نزلت فين؟ نزلت في سورة البقرة. تمام. هل كان في خوارج موجودين؟ لا. ومع ذلك قال بعض الصحابة هم الخوارج، يقصد أنهم من أولى من تتنزل عليهم الآية. فإذ كان ذلك عقيب خبر الله عما كان المشركون أرادوا من استفزازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوه من مكة، كان بينا إذ كان الله قد أخرجه منها أن قوله له وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أمر منه له بالرغبة إليه في أن يخرجه من البلدة التي هم المشركون بإخراجه منها وأخرجه الله منها مخرج صدق، وأن يدخله البلدة التي نقله الله إليها مدخل صدق. وقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ده أمر زائد. ليه؟ لأن الإنسان قد يكون هو صادقا، هو صادق تمام كذا، لا يضمر شرا ولا يريد شرا، ينوي خيرا ولا يمكر بأحد، تمام، لكن هو يريد أمر، يريد أن يعان على هذا الأمر، يعان على هذا الأمر وتزال عنه العواقب وينصره الله على أعدائه في هذا الأمر. فلذلك جاءت واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فهمت؟ دي كلمة استعانة. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. تمام. طيب الإنسان سيحرص على ما ينفعك، ماذا أفعل؟ يعني أفعل أن هنم بدري وهمسك المصحف وأحاول أن أغض بصري وهعمل وهعمل وهعمل، تمام كذا. بس الأشياء التي أريدها أكثرها يخالف هوايا، صح؟ أنا راجل واخد على النوم والكسل، واخد على عادات الأهاوي، واخد على أن أنا أطلق بصري، فبالتالي أنا سأخالف هوايا. لذلك قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز لا عن الحرص على ما تنفع ولا تعجز عن الاستعانة بالله. كلمة ولا تعجز تعود على الاثنين، يعني لا تعجز عن أن تحرص على ما ينفعك ولا تعجز عن أن تستعين بالله، هي دي بقى معنى الاستعانة هنا. واجعل لي من لدنك لا لا لا تعجز، لا تقصر أو لا تنقطع أو لا تمل. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك واجعل لي ملكا ناصرا ينصرني على من ناوأني، وعزا أقيم به دينك وأدفع به عنه من أراده بسوء. نفس الشيء برضو، إذا أنت حددتها يبقى أنت ضيقتها. السلطان هو الحجة، السلطان هو القوة، السلطان هو المنعة. يعني سيدنا لوط ماذا قال لما هم عمين يخبطوا على الباب وعايزين يدخلوا للملائكة، وبعدين ربنا قال ايه؟ وسبحان الله النهاردة قرأها تاج، وهو بيقرأها تصورت انا المشهد، وصورت ازاي ربنا جعله حسرة عليهم. وجاء اهل المدينة يستبشرون، جايين فرحانين لان هم عارفوا ان هم الملائكة كانوا في اجمل هيئة، وده سبحان الله حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت، وده معنى وحيلة بينه وبين ما يشتهون. يعني ممكن كان الاضياف دول يكونوا في صورة عادية، صح؟ لا، ده جوم في اجمل صوره، فالتانيين جايين فرحانين. لذلك ربنا صور المشهد ده في سوره هود. وجاءه قومه يهرعون اليه. تعرف يهرعون في لسان العرب؟ شفت انت اللي بيقاد بالاسير، يعني شهوته تقوده، يعني هو بيجري وراها وفي قمه ده. فلذلك هم لما سيدنا لوط في الوقت ده يريد ان يمنع اضيافه، هم قالوا احنا مش قلنا لك ما تجيبش اضياف؟ فهمت كده؟ في اللحظه دي هو قال لو ان لي بكم قوه. هو دي القوه بقى، السلطان النصير. أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إن رسل ربك اطمن خلاص لا يصل إليك، فهمت؟ وهي دي معنى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، خلاص والله يعصمك من الناس. ذكر من قال ذلك ويسند عن الحسن في قول الله عز وجل واجعل لي من لدنك. سلطانا نصيرا، انت داخل مثلا مناقشة مع انسان مبتدع او ملحد او مضل للناس، فالسلطان النصير هنا ان يقوي حجتك وان يصبرك وان يعطيك المفاتيح التي تبين بها ضلاله وتقيم بها الحجة، ده سلطان. طيب انت تريد ان تأخذ حقا لمظلوم من ظالم، يبقى قوة. يبقى كلمة السلطان تختلف في الوضع، في الموضع اللي انت عايزه، فهمت كده؟ تفضل. واجعل لي من لدنك سلطانا سلطانا نصيرا يعده لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له وعز الروم وملك الروم وليجعلنه له. وبإسناد عن قتادة في قوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وإن نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله عز وجل ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، وإن السلطان رحمة من الله جعلها بين أظهر عباده. شفت المعنى الجميل لقتادة؟ شوف، وإن نبي الله علم ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان من الله. وذلك ربنا كثيرا ما يذكر هذا، إن الإنسان يبدأ بعزم لكنه يقبل على أمر كبير فيقول يا رب أنا بدأت أخذت البادرة بس مش هقدر أكمل إلا بك. ولما برزوا لجالوت وجنوده، تمام، أول ما برزوا وشفوهم قالوا لا ده دول مش هنقدر نصبر عليهم إلا إذا صبرتنا، فلذلك استعملوا لفظ أفرغ. شوف، أفرغ علينا صبرا، يعني أعطينا من الصبر ما نقوى به على تحمل هذا الأمر. ونفس الكلام سحرة فرعون في سورة الأعراف، لولا ذلك لغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. وقال آخرون بلعنا بذلك حجة بينة. أيوة. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن مجاهد في قول الله عز وجل سلطانا نصيرا قال حجة بينة. وبإسناده عن جريج ومجاهد مثله. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ذلك أمر من الله عز وجل نبيه بالرغبة إليه في أن يؤتيه سلطانا ناصرا ناصرا له على من بغاه وكاده وحاول منعه من إقامته فرائض الله في نفسه وعباده. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأن ذلك عقيب خبر الله عما كان المشركون هم به من إخراجه من مكة، فأعلمه الله عز وجل أنهم لو فعلوا ذلك عجلوا بالعذاب عن قريب، ثم أمره بالرغبة إليه في إخراجه من بين أظهرهم إخراج صدق يحاوله له عليهم، ويدخله بلدة غيرها بمدخل صدق يحاوله عليهم ولأهلها في دخوله إليها، وأن يجعل له سلطانا نصيرا على أهل البلدة التي أخرجه أهلها منها وعلى كل من كان لهم شبيها. وإذا أوتي ذلك فقد أوتي لا شك حجة بينة. وأما قوله نصيرا فإن ابن زيد كان يقول فيه نحو قولنا الذي قلنا فيه. وبإسناده يعني ابن زيد في قوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قال ينصرني، وقال لموسى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. هذا مقدم ومؤخر، إنما هو سلطان بآياتنا فلا يصلون إليكما. القول في تأويل قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول تعالى ذكره وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الذين كادوا أن يستفزوك من الأرض ليخرجوك منها جاء الحق وزهق الباطل. واختلف أهل التأويل في معنى الحق الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم المشركين أنه قد جاء، والباطل الذي أمره أن يعلمه أنه قد زهق. فقال بعضهم الحق هو القرآن في هذا الموضع والباطل هو الشيطان. ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن قتادة قوله وقل جاء الحق قال الحق القرآن وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبإسناد عن قتادة وقل جاء الحق قال القرآن وزهق الباطل قال هلك الباطل وهو الشيطان. وقال آخرون بلعن بالحق جهاد المشركين وبالباطل الشركة. وبإسناد يعني ابن جريج قوله وقل جاء الحق قال دنا القتال وزهق الباطل قال الشرك وما هم فيه. وبإسناد عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود لو على القول الذي قال أدخلني مدخل صدق يعني للمدينة أو أخرجني من مكة، القول هذا اللي هو يدل على إرادة التمكين للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أعقبه وقل جاء الحق ده يدل على ماذا؟ على إجابة هذا الدعاء. وقل جاء الحق يعني سيحصل لك ما دعوت به، وقل جاء الحق يعني أتى. فلذلك بقى هم سيفسرونه على أكثر من وجه، تمام، زي ما يفسرونه بالجهاد مثلا، الله كتب عليهم الجهاد. تفضل. وبإسناده عن ابن مسعود قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال أمر الله تبارك وتعالى نبيه. الباطل كان زهوقا معناها أنه لا قرار له ولن يثبت، حتى لو بقي مدة لن يثبت. وده اللي بيغر كثير من الناس، إن الباطل يستمر مدة. فربنا قال لا، الباطل زهوق لا قرار له ولا ثبات، زي بالضبط لا يصلح عمل المفسدين لا يهدي كيد الخائنين، نفس المعنى بالضبط. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر المشركين أن الحق قد جاء، وهو كل ما كان لله فيه رضا وطاعة. أيوة. وأن الباطل قد زهق يقول وذهب كل من كان لا رضا لله فيه ولا طاعة، مما هو له معصية وللشيطان طاعة، وذلك أن الحق هو كل ما خالف طاعة إبليس، وأن الباطل هو كل ما وافق طاعته. ولم يخصص الله عز ذكره بالخبر عن بعض طاعته ولا ذهاب بعض معاصيه، بل عم الخبر عن مجيء جميع الحق وذهاب جميع الباطل، وبذلك جاء القرآن والتنزيل. وعلى ذلك قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك بالله، أعني على إقامة جميع الحق وإبطال جميع الباطل. وأما قوله عز وجل جاء الحق وزهق الباطل، أنت عشان تفهمها تتصورها إزاي؟ لما تتصور أن بدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن معه أبو بكر وعلي رضي الله عنه السابقون، شوف كانوا إيه، كان الباطل كتير صح والحق كان قليل. جاء الحق وزهق الباطل، زهق زي معناها أنه خد بعضه ومشي، يعني مشي، فهمت كده؟ فإيه اللي حصل؟ بدأ الناس يدخلون في دين لا، يدخلون في دين لا، يدخلون في دين لا، لحد ما أصبح أصلا الموجود كله هو الحق هو الإسلام، والباطل زهق. فيبقى عشان كده هم بيحاولوا يفسروها كثيرا بإيه، بفتح مكة وتكسير الأصنام وهكذا. وأما قوله عز وجل وزهق الباطل، فإن معناه هو ذهب الباطل، من قولهم زهقت نفسه إذا خرجت وأزهقتها أنا، ومن قولهم أزهق السهم إذا جاوز الغرض فاستمر على جهته، يقال منه زهق الباطل يزهق زهوقا، وأزهقه الله أي أذهبه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه إن الباطل كان زهوقا يقول ذاهبا. وقوله جل وعز وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يقول تعالى ذكره، وننزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل من الضلالة، ويبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكافرين به، لأن المؤمنين يعملون بما فيه. جاء الحق وزهق الباطل، طيب لماذا نقول إن الباطل كان زهوقا؟ يعني إذا كان المراد منه بجاء الحق وزهق الباطل هو ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من التمكين ومن اضمحلال الشرك، فالتذليل ده فايدته إيه؟ هذا قاعدة فيما بعد. نعم. هذا إن الباطل زهوق، تمام؟ يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يطمئنك بأنه لا يمكن أن يبقي الباطل، وإن بقي مدة لا يمكن أن يبقى، هو زهوق. دي صفة فيه، مش إن هو زهق المرة دي بس، فهمت كده؟ لأن ممكن إيه، جاء الحق وزهق الباطل المرة دي، لا، هو الباطل زهوق، فهم؟ طبعا. لأن المؤمنين يعملون بما فيه. بالضبط إيه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي الظالمين، كذلك نجزي من شكر. أيوة أحسنت، أيوة سنة إلهية. لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، فيدخلهم بذلك الجنة وينجيهم من عذابه، فهو لهم رحمة ونعمة من الله أنعم بها عليهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول ولا يزيد هذا الذي ننزل عليك من القرآن الكافرين به إلا خسارة، يقول إهلاكا، لأنهم كلما نزل فيه أمر من الله بشيء أو نهي عن شيء كفروا به، فلم يأتمروا لأمره ولم ينتهوا عما نهاهم عنه، فزادهم ذلك خسارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار، ورجسا إلى رجسهم قبله. أو في معنى كمان زائد عن هذا، لأن هو هنا حملها على ماذا؟ على أنهم يكفرون بالآيات فيزدادون كفرا، لا، وتحدث لهم من الأفعال التي تستوجب عقابهم، زي الاستهزاء والسخرية، ويقولون أساطير الأولين، أو يقترحون آيات، كل ده يعني أثر القرآن على هؤلاء. وده يدل أن الخير والشر نسبيان، الخير والشر نسبيان، فهذا القرآن خير على ماذا؟ خير على المؤمنين، على المتقين، لكنه بالنسبة لهؤلاء لا يزيدهم إلا ضلالة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وبالسناد عن قتادة قوله وننزل من القرآن إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه. وإن الله جعل هذا القرآن، لا يدل على حفظ القرآن، يكون القرآن في صدرك. وإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، القول في تأويل قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. يقول تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان فنجيناه من كرب ما هو فيه من البحر وهول ما قد أشرف فيه عليه من الهلاك بعصوف الريح عليه إلى البر وغير ذلك من نعمنا أعرض عن ذكرنا وقد كان بنا مستغيثا دون كل أحد سوانا في حال الشدة التي كان فيها ونا بجانبه يقول وبعد منا بجانبه يعني بنفسه كأن لم يدعونا إلى ضر مسه قبل ذلك. وإسناده عن مجاهد في قوله ونا بجانبه قال تباعد منا والقراءة على تصغير الهمزة في ونأى قبل الألف وهي اللغة الفصيحة وبها نقرأ. وكان بعض أهل المدينة يقرأ ذلك وناء فيصير الهمزة بعد الألف وذلك وإن كان لغة جائزة قد جاءت عن العربي بتقديم في نظائر ذلك الهمزة في موضع هو فيه مؤخر وتأخيرهموه في موضع هو مقدم كما قال الشاعر أغلام معلل راء رؤيا فهو يهذي بما رأى في المنام وكما قال آبار وهي أبار فقدموا الهمزة فليس ذلك هو اللغة الجودة بل الأخرى هي الفصيحة. وقوله عز وجل وإذا مسه الشر كان يئوسا يقول وإذا مسه الشر والشدة كان قنوطا من الفرج والروح وبنحو الذي قلنا في اليئوس. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناد عن ابن عباس قوله وإذا مسه الشر كان يئوسا يقول قنوطا وبإسناد عن قتادة يقول إذا مسه الشر أيس وقنط. القول في تأويل قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يقول عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للناس كلكم يعمل على شاكلته على ناحيته وطريقته فربكم أعلم بمن هو منكم أهدى سبيلا. يقول وربكم أعلم بمن هو منكم أهدى طريقا إلى الحق من غيره وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناد عن ابن عباس قوله قل كل يعمل على شاكلته يقول على ناحيته وبإسناده عن مجاهد قوله على شاكلته قال ناحيته يعني كل يعمل العمل اللائق به. الكافر إذا أنعم الله عليه أعرض وناء بجانبه أما المؤمن إذا أنعم الله عليه شكر. فمين معنى الآية قل كل يعمل على شاكلته خلاص يعني الإنسان بيعمل المتوقع منه زي ما هم استعملوا ده كل إناء بالذي فيه ينضحه. وبإسنادي عن مجاهد قال على طبيعته على حدته وبإسنادي عن قتادة يقول على ناحيته وعلى ما ينوى على ما ينوى. وقال آخرون شاكلة الدين ذكر من قال ذلك على ما ينوي وده اللي بيختاره البخاري قل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته. هنا بقى ده أمر أدق لأن الأمر الأول هو اختلاف العمل الأمر الثاني اختلاف النية من العمل. ما ممكن واحد يعمل عمل بس يكون نيته غير الآخر ويكون نفس العمل. وقال آخرون شاكلة الدين ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن زيد في قوله قل كل يعمل على شاكلته قال على دينه شاكلة الدين. القول في تأويل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألك الكفار بالله من أهل الكتاب عن الروح ما هي قل لهم الروح من أمر ربي وما أوتيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا قليلا. وذكر أن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزلت وذكر أن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزلت هذه الآية بمسألتهم إياه عنها كانوا قوما من اليهود ذكر الرواية بذلك. وبإسناده عن علقمة عن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة ومعه عسيب يتوكأ عليه فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم هو من الأمور الملاحظة في سورة الإسراء وإنها وإن لم تكن تتكلم عن أهل الكتاب لكن جاء فيها إشارات أن المشركين كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب ليجدون حجة منهم على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في بعض الآثار رواه الترمذي أن قريشا قالت لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل عنه. فهمت الفكرة؟ هل اليهود هم الذين سألوا أم كفار قريش أرادوا أن يتعلموا منهم شيئا يسألوه؟ كلاهما صحيح. فهمنا كده؟ ولذلك في آخر السورة فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فده يبين إيه؟ يبين إن حصل إن وجود بني إسرائيل هنا لهم ذكر. فهمت؟ ماشي تفضل. وبعضهم قال لا نعم وقال بعضهم لا تسألوه، فقام متوكئا على عسيبه فقمت خلفه فظننت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض ألم نقل لكم لا تسألوه. وبإسنادي عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة إذ مررنا على يهود فقال بعضهم سلوه عن الروح فقال. طبعا اليهود انت لازم تفهم برضو القصة جت ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومشركو مكة يريدون اقتراح الآيات وإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند الله واوا، فكل شوية اخترعوا حاجة جديدة تمام، يعني كل شوية فكروا في طريقة. فكثير جدا من أولئك المشركين اللي في قريش كان له أصحاب ينزلون عليه من يثرب من اليهود تمام كده، فكانت تتم مثل هذه الأسئلة منهم فهم؟ ولعلم الله سبحانه وتعالى بذلك، الله سبحانه وتعالى كان أحيانا يبين إيه مثلا يقول وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فهم؟ ده يدل على إن هم كان لهم وجود حتى قبل المدينة. إذ مررنا على يهود فقال بعضهم سلوه عن الروح فقالوا ما أربكم إلى أن تسمعوا ما تكرهون، فقاموا إليه فسألوه فقام فعرفت أنه يوحى إليه فقمت مكاني ثم قرأ ويسألونك عن الروح فقالوا ألم ننهكم أن تسألوه. وبإسناده عن عكرمة قال سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله ويسألونك عن الروح فقالوا أتزعم أن لم نؤت من العلم إلا قليلا، فقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فنزلت ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طبعا كل هذه الأسئلة ليس المراد منها الاستهداء زي ما احنا اتفقنا، قال المراد منه إثارة الشكوك في نفوس أتباعه. قال ما أتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب وهو في علم الله قليل. وبإسناده عن علقمة عن عبد الله قال إني لمع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة إذ أتاه يهودي فقال يا أبا القاسم. أهي بقى دي بقى الأحاديث دي هي التي جعلت بعض أهل العلم يقولون إن سورة الإسراء مكية إلا بعض الآيات. نعم لا صحيح، بس لسه هنتكلم عنها، هنتكلم عن المعنى ده. يبقى احنا عندنا ايه، خلينا نمشي خطوة خطوة. احنا عندنا ايات في سورة الكهف اختصت بها زي تفاصيل التشريع وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه والوالدين احسانا اما يبلغن الكلام ده، وبعدين اوفوا بالعهد لا تقتلوا النفس التي حرم الله. فتفاصيل التشريع قال بعض اهل العلم هذا لا يناسب مجتمع المسلمين في مكة، فيبقى الاولى ان هي نزلت في المدينة، واحنا تكلمنا عن هذا وردنا على هذا القول. في بعضهم يأتي بقى لإيه؟ لبعض الآيات يقول هذه الآية لا بد أنها في المدينة من ضمن هذه الآية باعتمادا على هذا الحديث. لا مش لازم، بمعنى أن يمكن أن يكون السؤال عن الروح يعني كان في أكثر من موضع تمام، ويمكن أن يكون اليهود سألوا عن الروح ويكون المشركون كذلك ذهبوا إلى بعض اليهود وطلبوا منهم أن يأخذوا حجة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أريد أن أقوله إني آية إن هذا الحديث لا يستلزم أن تكون هذه الآية نزلت في المدينة تمام، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الآية دي ألحقت بسورة الإسراء، يعني سورة الإسراء نزلت كاملة تمام، وده كان بيحصل كثير إن ممكن جزء من السورة ينزل وبعد كده معروف ده معلوم يعني، قالوا إن إيه إن هي ألحقت بها، إن هي نزلت في المدينة وألحقت بها، فالله أعلم. يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح. وإسنادي عن قتادة قوله ويسألونك عن الروح لقيت اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فتغشوه وسألوه وقالوا إن كان نبيا علم فسيعلم ذلك فسألوه عن الروح وأنا أصحاب الكهف وعن ذي القرنين فأنزل الله في كتابي ذلك كله ويسألونك عن الروح، يعني اليهود. وبإسناده عن مجاهد قوله ويسألونك عن الروح قال يهود تسأل عنه. وتلاحظ ان هم يعني كفار قريش كانوا احيانا ياخذون من يعني امورا عن النصارى واحيانا امورا عن اليهود، مثلا قصة اصحاب الكهف عن النصارى مثلا وقصة الروح سؤال الروح عن اليهود، فيعني هم كانوا ياخذون يتلقفون مثل هذه الامور ليشككوا بها في دين في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبإسناده عن ابن عباس نعم. قوله نعم لا بالعكس، لان ده من حكمة الله ان الله سبحانه وتعالى يبين انه يعني اول شيء ان هذا الجواب لا ينفعهم في شيء، والامر الثاني ان هم اصلا ليس عندهم علم عن الروح، تمام، انما هم عندهم علم عن اصحاب الكهف وعلم عن ذي القرنين، تمام، كده قالوا ما تسالوش يعني قالوا ما تسالوش لا يجيئكم بشيء تكرهون، لانهم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم حق. وبسناد عن ابن عباس قوله قل يسالونك عن الروح الايه، وذلك ان اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ما الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وانما الروح من الله عز وجل، ولم يكن نزل عليه فيه شيء، فلم يحر اليهم شيئا، فاتاه جبريل عليه السلام فقال قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قالوا له من جاءك بهذا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاءني به جبريل من عند الله، فقالوا والله ما قاله لك إلا عدو لنا، فأنزل الله تبارك اسمه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. وطبعا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. هل الناس يعلمون بوجود الروح؟ كل الناس عارفين في روح صح؟ هل يستطيعون وصفها رؤيتها؟ فإذا كانت هي من مخلوقات الله وهم لم يحيطوا بها علما، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ يعني ده مثال لمخلوق من مخلوقات الله لم يحط أحد به علما، فهم؟ فده مثال مهم، لذلك ابن تيمية استعمل هذا المثال في كتاب الرسالة التدمرية، فهم؟ من هذا الباب. وبإسنادي عن إبراهيم عن عبد الله قال كنت أمشي مع النبي صلى يعني الله عليه وسلم، يعني أن العلم بالشيء لا يستلزم العلم بكيفيته، زي ما احنا نعلم ما في الجنة لكننا لا نحيط به علما، فهم؟ عشان يبين الإنسان يعلم، لأن واحد ممكن يقول لك طب انت بتثبت لله اليد أو العين أو كذا، طب ما كيفيتها؟ فأنت تقول لا أعلم كيفيتها، يقول لك إذن تنكرها. لا، العلم بالشيء ثبوت الشيء هذا أمر، والعلم بكيفياته هذا أمر آخر، ليس كل ما تعلم به تستطيع أن تصفه، فهم؟ وده مثال الروح، كل الناس يعرفون الروح، لكن ما هي الروح؟ لذلك بعض العامة يقول لك دي سر خرج منه سر الله، دي مش عارفين ايه الروح دي فعلا. يعني واحد يكون ماشي قدامك كده فجأة مات، فين الروح دي؟ لا انت شفتها ولا اي شيء، فاهم؟ من امر ربي، فاهم؟ اتفضل. الروح شو حكم يعني ما اقتراح شو دي، ولا شو حكم الايمان فيها؟ يعني هي وين نص انه هو لازم الواحد يؤمن، هي من جزء الغيبيات كلها؟ لا هو الانسان يعرف ان لكل شيء روحه، كل شيء له روحه، زي النبات روحه ان هو الارض دي فيها روح ان هي بتنبت، بعد كده لذلك بيسميها ميته، روح الانسان معلومه، لكن الانسان لا يستطيع ان يصفها. ربنا سبحانه وتعالى ما فتح لنا هذا العلم، لان ربنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، بشيء، فهم كده؟ فربنا لم يرد لنا ان نحيط او ان يحيط احد بهذه الروح، بالعكس كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حج عليهم، لانهم يعلمون في كتبهم ان الروح هي من امر الله، فهمت كده؟ لا مش ما هو مش شرط. طب ما الايمان بالجن مش من اركان الايمان، لكن هو من الغيب الذي نؤمن به، فاهم؟ لا تجتهد في ماذا؟ هو تجتهد ان يكون عندك الادوات. لا خد بالك، ما هو ده معنى لا تقوى ما ليس لك بعلم، في فرق بين الطريق الذي يمكن ان تصل به بالاسباب، تمام، فهذا تجتهد فيه ويستحب لك، لكن لما طريق الله سبحانه وتعالى يعلمك، زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى زي الساعه، تمام كده، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، خلاص. يبقى بعد ما ربنا يقول لك كده أنت تبحث عنها؟ لا، لما واحد يقول لك الإنسان كان أصله مثلا كذا وتحول لكذا وتخلق كذا، ربنا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، طب أنت بتكلموا إزاي؟ إذا كان ربنا لم يشهدك وما أنت بتجيب الكلام ده منين؟ فهم؟ يبقى تعرف إن ده إيه؟ إهبت بثقة، فهم؟ ده شعار المرحلة، يطلع قاعد كده ومتعطيك شوية كتب ويقولك وكذا، وتعرف بقى كلام عمرك ما هتسمعه ولا عمرك شفته في الكتب ولا حتى أقوله لك، يلا بالمرة. أيوة كلمات غريبة بقى. أيوة هو الوحيد يعرف. أيوة يقولون أخفاها جميع الناس عنك. ايوه اخفاها، لانه كان واقف ورا مخفوها، هو كان واقف وراهم وراء الستار من قلب السور. ايوه كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فمررنا باناس من اليهود فقالوا. وخد بالك ان من الحاجات المهمه اللي لازم تفهمها ان هذا الاسلوب يبهر كثيرا من الناس اللي ليس عندها علم ولا عقل، اللي هو ضح. ليه؟ لان الشبهه ليست العبره في قوه الشبهه ولكن في ضعف المتلقي. الشبهة هواء ولا أي شيء، فهم كذا؟ لكن لما المتلقي وده معنى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هو دلوقتي أنا أقول لك على حاجة، لو في واحدة امرأة بتتمايس في الكلام بس إنسان ليس في قلبه مرض ولا يحصل شيء، لكن ما هي المشكلة؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى كده حصل حاجتين، منها إن هي إيه فلت، حصل خضوع في القول، وافق مرض القلب حصل هنا. يبقى ده معنى إيه؟ إن الشبهة مهما كانت قوية، إذا كان قلب الإنسان قويا ولا شيء أصلا، لازم يكون في قابلية في الجانب الثاني. لذلك ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا ما يفترون ولتصغى إليه كل قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، وهيترتب عليه بقى يقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفوا. يبقى الفكرة اللي تفهمها دي إن الشبهات التي كان يقولها هؤلاء تمر على بلال وخباب وصهيب ولا تزيدهم إيمان وتزيدهم شعور بأن الله اختصهم بهذه الرحمة. في المقابل تجد هذه الشبهة تقع في قلب واحد يرتاب ويتشكك. يبقى ده مهم جدا إن إحنا ركز، وإن كنا نسير في الرد على الشبهات فهذا جناح. الجناح الثاني تثبيت اليقين في قلوب المؤمنين وتعليمهم المحكمات، لأن أنت ممكن تمشي أنت عملت رد على الشبهة بس واحد سمع الشبهة تمام فتمكنت لأنه ما عندوش اليقين ولا الإيمان ولا المحكمات، يبقى تسعى في الطريق ده والطريق ده. يلا بسم الله. فقالوا يا أبا القاسم ما الروح؟ فأسكت فرأيت أنه يوحى إليه. قال فتنحيت عنه إلى سباطة فنزلت عليه ويسألونك عن الروح الآية. فقالت اليهود هكذا نجده عندنا. واختلف أهل التأويل في الروح الذي ذكر في هذا الموضوع ما هي، فقال بعضهم هي جبريل عليه السلام. وبالثاني عن قتادة ويسألونك عن الروح قال هو جبريل، قال قتادة وكان ابن عباس يكتمه، وقال آخرون هي ملك من الملائكة فكر من قال ذلك. وبالثاني عن ابن عباس قوله قال الروح ملك، وبإسناده عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله ويسألونك عن الروح قال هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه لكل وجه منها 70,000 لسان. معروف إن هم يسألون عن الروح ما معناها، ما هي ماهية الروح. ماشي. لكل لسان منها 70,000 لغة ويسبح الله عز وجل بتلك اللغات كلها، يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وقد بينا معنى الروح في غير هذا الموضع من كتابنا بما أغنم عن إعادته. وأما قوله من أمر ربي فإنه يعني أنه من الأمر الذي يعلمه الله عز وجل، يعلمه الله عز وجل دونكم فلا تعلمونه ويعلم ما هو. وأما قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم عن بذلك الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وجميع الناس غيرهم. الروح ورد يعني نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل، بس مش هو ده يعني. بعض الناس بيقول إن هو المراد به السؤال عن جبريل، وبعضهم قال لا الروح اللي هي الإيه الأمر اللي هو الخفي اللي هو منتشر في عامة في أجساد الأحياء يعني. فهم مختلفون في ما هي الروح التي سأل عنها اليهود وجميع الناس غيرهم، لكن ما ضم غير المخاطب إلى المخاطب خرج الكلام على المخاطبة، لأن العرب كذلك تفعل إذا اجتمع في الكلام مخبر مخبر عنه غائب ومخاطب أخرج الكلام خطابا للجمع. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال نزلت بمكة وما أتيت من علم إلا قليلا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة. كل شيء في الإنسان يا شباب مشاهد صح؟ كل شيء مشاهد، لما بيموت بيبقى الشيء المشاهد ده وبيخرج منه شيء، الشيء ده كان موجود صح؟ إيه بقى الشيء ده هم بيسألوا عن ده؟ إيه الروح دي؟ يعني ما هي ما ماهيتها؟ فهم؟ فلما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا يا محمد ألم يبلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أفعنيتنا أم قومك؟ قال كلا قد عنيت. قالوا فإنك تتلو أنك أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في علم الله قليل وقد أتاكم ما إن عملتم به انتفعتم. فأنزل الله ولو أنما في الأرض شجرة ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام إلى قوله إن الله سميع بصير. وبإسناده عن ابن جريج قوله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال يا محمد والناس أجمعون. وقال آخرون بل عنا بذلك الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح خاصة دون غيرهم. ذكر من قال لو جعلوها من تكملة الجواب قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كتكملة الجواب للسائلين تمام، أو يكون هذا من كلام الله تعقيبا على هذا. وبالثاني عن قتادة وما أوتيت من العلم إلا قليلا يعني اليهود. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال خرج الكلام خطابا لمن خطب به والمراد به جميع الخلق، لأن علم كل أحد سوى الله وإن كثر في علم الله قليل. وإنما معنى الكلام وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا قليلا من كثير مما يعلم الله. القول في تأويل قوله تعالى إن دي فيها فائدة مهمة جدا، إن الإنسان المناظر عن الإسلام الذي يقيم الحق لا ينبغي أن يجيب عن كل ما يسأل عنه، إما إن هو لم يكن يعلم أو أن هذا مما لم يعلمه الله. يعني واحد مثلا في مناظرة ما بيناقش الناس أو يريد أن يفحم خصما وسألوا عن سؤال مثل هذه الأسئلة، يعني لو أقصد أقول لك لو كان يجب على مقرر الحق أن يجيب عن كل شبهة كان ربنا علم النبيه الروح، صح كده؟ فهم؟ لا، قل الروح من أمر ربي، هذا ليس من العلم الذي أتيته. لذلك الخضر قال يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، صح كده؟ وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه، يعني صنف علم. ليه؟ لأن العلم الذي آتاه الله للخضر ليس من علم الوحي اللي هو بيحصل للأنبياء، ده علم خاص. أتيناهم من لدنا رحمة وعلمناهم من لدنا علما أتيناهم رحمة من عندنا وعلمناهم من لدنا علما، تمام، من لدنا علما. فهو يريد أن يقول له أنا صنف العلم الذي أعلمه غير صنف العلم اللي أنت تعلمه. لذلك فعل أشياء لم يكن يعلمها موسى، يعلمها موسى. فضل. يقول يعني ماذا أعطى اليهود هذا السؤال لكفار قريش فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هو ما في إلى جواب عنده؟ ما هم عايزين كده، ما هو يعني أي شيء، يعني هو أنت عارف الإنسان لما يكون فاقد للحجة، لا هو فاقد للحجة يريد أن يقول أي شيء، فهم؟ فهو يعني كأنه يريد أن يحزنه أو يريد أن يسمع ماذا سيقول فيه، لأن أصلا فكرة الروح هي تحير الفلاسفة من قديم حتى من قبل النصارى وغيرهم. فكرة الروح دي ايه؟ الروح دي ما هي الروح؟ ومعرفين ان في شيء زائد غير الاشياء اللي احنا شايفينها، بس ايه تفسيره؟ فاهم؟ يقول تعالى ذكره ولئن شئنا لنذهبن بالذي آتيناك من العلم بالذي أوحينا إليك من هذا القرآن لنذهبن به فلا تعلمه ثم لا تجد لنفسك بما نفعل بك من ذلك وكيلا، يعني قيما يقوم لك فيمنعنا من فعل ذلك بك ولا ناصرا ينصرك فيحول بيننا وبين ما نريد بك. قال وكان عبد الله بن مسعود يتأول معنى ذهاب الله عز وجل به رفعه من صدور قارئيه. ذكر الرواية بذلك وبإسناده عن شداد بن معقل ولئن شئنا لذهبنا نفس تدخل معنا مثال للقاعدة تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا وقوع الحكم. قلت لعبد الله وذكر أنه يسرى على القرآن كيف وقد أثبتناه في صدورنا ومصاحفنا، قال يسرى عليه ليلا فلا يبقى منه في مصحف ولا في صدر رجل، ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وبإسناده عن عبد الله بن مسعود قال تطرق الناس ريح حمراء من نحو الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا قلبه آية، قال رجل يا أبا عبد الرحمن إني قد جمعت القرآن، قال لا يبقى في صدرك منه شيء، ثم قرأ ابن مسعود ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. القول في تأويل قوله تعالى إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، يقول عز وجل ولئن شئنا لنذهبن يا محمد بالذي أوحينا إليك، ولكنه لا يشاء ذلك رحمة من ربك وتفضلا منه عليك إن فضله كان عليك كبيرا. ولكن يعني هذا الأسلوب يأتي في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يعلق شرطا، يعلق حكما على شرط، تمام؟ احنا مش هنتكلم الآن على الاستدلال القاعدة، بس أريد أن أبين لك هذا المعنى في بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على أنبيائه وأنه لو أراد لفعل وفعل. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في الكلام عن النصارى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، يعني ليبين أنه عبد ومخلوق. فلماذا ذكر هذا الأمر الذي يبدو عند بعض الناس أمر عظيم؟ ليبين لهم أن الله هم يرون فعل الله وقدرته بكل شيء وقدرته كذلك على المسيح وأمه، صح ولا لا؟ فكيف قل أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرر ولا نفع، فهمت كده؟ فنفس الشيء هنا ولئن شئنا ذهبنا بالذي أوحينا إليك، لأن الله هو الذي أوحى إليه بهذا، فهذا أيضا فيه إثبات أن هذا القرآن من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لهم ذلك فيحج على أنه من عند الله. إن فضله كان عليك كبيرا باصطفائه إياك لرسالته وإنزاله عليك كتابه وسائر نعمه عليك التي لا تحصى. القول في تأويل قوله تعالى قل لئن جئت معه، عشان انت تفهم ان بعض الشباب هو بيقرأ سورة الإسراء بيتلخبط في تبيعة ووكيلة، تمام، صح ولا لا؟ لو عرفت المعنى مش هتتلخبط. تبيعا عرفناها التبيع اللي هو بيتبع اللي هو آذى أحد من أقربائي فيتبعه عشان ياخد الثأر. فهمت كده؟ فدي مناسبة لإيه؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، هو ده السياق. إنما الوكيل معناه أنه هيرجع لك اللي اتخذ منك، فهو لإن شئنا نذهبن بالذي أوحينا إليك، بعدين مش هتلاقي وكيل يرجع لك هذا القرآن، خلاص كده. إذا أنت عايز أقول لك إن كثير من الأمور اللي بتلخبطك في الحفظ هي بسبب إنك مش فاهم المعنى منها، فهمت؟ تفضل. لكن لما تفهم المعنى برضو هتلخبط. لا لأنك أصلاً تلخبط. يقول جل ثناؤه: قل يا محمد للذين قالوا لك إن نأتي بمثل هذا القرآن لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون أبدا بمثله ولو كان بعضهم لبعض عونا وظهيرا. وذكر أن هذه الآية، لماذا ذكر الجن يا شباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، فلابد أن تكون آيته آية عند الإنس وعند الجن، يعني لابد أن تكون خارجة عن قدرتهم، وإلا لو كانوا قادرين عليها يبقى ليس هناك شيء اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فرعون ماذا قال أول ما موسى يعني أراه العصا واليد؟ قال: فلا نأتينك بسحر مثله، عندنا ناس بيعملوا اللي أنت بتعمله ده. فهمت كده؟ لذلك هم قالوا إيه؟ لو شئنا لقلنا مثل هذا. وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قوم من اليهود جادلوه في القرآن وسألوه أن يأتيهم بآية غيره شاهدة له على نبوته، لأن مثل هذا القرآن بهم قدرة على أن يأتوا به. ذكر الرواية بذلك. وبإسناد عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن سيحان ونعمان بن أضا وبحري بن عمرو وعزيز. هم يهود يعني لو غلطت في أسمائهم عادي. وعزيز بن أبي عزيز وسلام بن مشكم، فقالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الذي جئت به. زي لما كنا في الدرس اللي هو في كتاب الحداثة قلت لك هم كفار أصلا، فبحثك واحد كان اسمه كذا نوفا، قلت لهم هو مش نوفا واحد ده كذا نوفا. فقالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الذي جئت به حق من عند الله عز وجل، فإنا لا نراه متناسقا كما تناسق التوراة. فقال لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به. فقالوا عند ذلك وهم جميعا فنحاس وعبد الله بن سوريا وكنانة بن أبي الحقيق وأشيع وكعب بن أسد وشمويل بن زيد ابن زيد جت على زيد يعني هو شمويل ابن زيد وجبل بن عمرو. يا محمد ما يعني يعني شمويل ابن كهين تمشي ابن زيد يعني تحس انه طيب يعني. يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يعلمك هذا انس ولا جان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ما يعلمك هذا انس ولا جان؟ لا كان محتاجه ما يعلمك ولا جان ولا جان او ما يعلمك لا يعلمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما والله انكم لتعلمون انه من عند الله لا لا لا ما يعلمك هذا انس يعني ولا جان يعني انت تعلمت ده من الانس ولا من الجن؟ نعم عشان الله ما يعلمك هذا انس ولا جان يعني هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وأني رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقالوا: يا محمد إن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما شاء ويقدر منه على ما أراد، فأنزل علينا كتابا نقرأه ونعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله عز وجل فيهم وفيما قالوا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبإسناده عن ابن جريج قوله: لئن اجتمعت الإنس والجن إلى قوله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قال معينا: قال يقول لو برزت الجن وأعانهم الإنس فتظاهروا لم يأتوا بمثل هذا القرآن. وقوله عز وجل لا يأتون بمثله رفع وهو جواب لقوله لئن، لأن العرب إذا أجابت لئن بل بلا رفعوا ما بعدها، لأن لئن كاليمين وجواب اليمين بلا مرفوع، وربما جزم لأن لئن إن لأن لئن أيوة. إن التي يجاب بها زيدت عليه لام، كما قال الأعشى: لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا من دماء القوم ننتفل. القول في تأويل قوله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شباب.